يعني زياد عامل ايه تمام ذكي لو حد فات من لا عارف الموضوع ده حد لبن جدا من الزبادي وجبنه والكلام من ده كله اوكي لا دخلت في هايبر كاتين في اكل تاني ريتش افضل زي الطماطم والمانجا والستروبري كل الفرد الفراوله اوكي وكل الراسبري والكلام من ده كله ده ريتش افضل في اكل تاني في الريتش يوريك اسيد زي اللحمه والبط ومش عارف الكلام من ده كله يعمل لك هايبر يوريسيم او حضرتك اكلك كان لاكن فيتامين فيتامين ايه ديفيشنسي بيعمل كريتينايزيشن يورينري ابتيليا بص معايا المفروض ان اليورينري تراكت لاين ده مش طبيعي ترانزيشن اوكي وعينين طبعا ده كيف كانت دي بتحصل عينين الحته دي لان لينا البارينكيما ما هياش ترانزيشن ولا حاجه لان البارينكيما ده اللي كان فيه بينا التيوبيولز والكومنت كابسول دي ما لهاش علاقه بموضوع ترانزيشن بيت ترانزيشنال كان كينيسيس والكينيسيس واليوريتر والبلدر يوريتر يعني بدايه بتكلم على ترانزيشن الابيثيليا ما بتكلمش على البارينكيما انا بتكلم من اول الفيلم كانت هي الفيلم ده جور يورين التاك المفروض ان الترانزيشن الابيثيليا كريتينايز ولا مان كريتينايز؟ مان كريتينايز قال لك فيتامين اي بيخلي الكريتينايز يعني تعمل له كراتين والكراتين دايما بيحصل له سيبريشن زي ما احنا بنقعد مع الاضواء وانت الكراتين بلاك سيبريتد هتاكد النيوكليس النيوكليس دي بتترتب حواليها يورينري كونتنت بقى بتترتب حواليها كالسيوم فوسفيت ماجنيزيوم تمام تعمل لحضرتك خاصه ففيتامين اي ديفيشنسي بيعمل كريتينايزيشن اوف ذا يورينري الكيتيليوم واللي المفروض يبقى نان والكريتينايزيشن ده بيعمل حاجه كراتين بلاك بتسيبريت وتبقى في اليورين بتاكد النيوكليس بتترتب حواليها حاجات تسمى لحضرتك ايه؟ الاستوك. طب في مشاكل تانية غير الدايت؟ والله يبقى نتكلم عن الميتابوليك ديسوردرز، ان حاجة تكون عندك هايبر كالسيميا ومع الهايبر كالسيميا يبقى عندك حاجة اسمها هايبر كالسيوري، طب ما هو السيرم كالسيوم في البلد ده وعليه هيبقى الاكسكريشن اوف كالسيوم في اليورين هيعلى، وساعتها يبقى اليورين سوبر ساتيوريتد ويز كالسيوم، يبتدي الكالسيوم يترص بيعمل لحضرتك ايه؟ خطر. دي امثله حاجات تعرفها الهايبر كالسيميا. اي امثله؟ هايبر كالسيوم الناس اللي مخصوبين شاب في مرات كتير ست شهور او فلس البرلونج بدري كامبنس بيعمل دي مينراليزيشن العظم بيزود الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي يبتدي العظم يتاكل ويبتدي الكالسيوم موبلايز من السيركيليشن مش البرلونج بدري بتعمل لحضرتك سام سورت اوف اوستيوبروزس مش اوستيوبروزس سام سورت اوف دي مينراليزيشن العظم اوكي هناخدها مع بعض في العظم ان شاء الله في حاجه اسمها كومبليكيشن اوف برلونج بدري تمام كامبنس مالجنسي وبعد ميتاستاسيس خلاص كل الكلام ده من حاجه هايبر كالسيميا انا هتكلم على هايبر كالسيميا هو جاي كده في الكتاب الاولاني كان في موضوع احنا سيبناه لو فكره تجارب موجود فيها طبعا هايبر كالسيميا بالتفصيل بالديفرنشال دايجنوز الاسباب كتيره جدا اوكي طيب ناخد حاجه ثانيه قال انا حاكم عند حضرتك مشكله في اليوريك اسيد ميتابوليزم يبقى عندك هايبر يوريسيميا او هايبر يوروكوزوريا يعني عندك السيرام يوريك اسيد عالي في البلاد او اليوريك اسيد في اليورين عالي ايه اللي يعمل هايبر يوريسيميا؟ أو حاجة طبعا غيره. وانا برضو فاكر طبعا بعد العيل اللي جالي ده انا فقدت الميموري تمام الحمد لله اختار اللي وصل لونج تيرم ميموري بقى انا عايش على الشورت تيرم الله اعلم من قبل الامتحان اللي عملته لكم كان حجبت كلكم انتوا عندكم امتحان ماتولوجي مش كده؟ ما مش في بلادين في ناس في الامتحان اللي انا مجاوبه ده اللي انا طلعته واضح ان في ناس كانت داخل ماتولوجي في اسئله متجاوبه مش ممكن اللي هو الجلع مين بتوع النيتشر ديزيز عندهم هيموستاتيك ديسوردر ناس كاتبه لي بقى مقالات فاكتور 2 و5 و7 و9 كانوا فيتامين كي ودخلوا في الانترنال تمام انجيبو ميكانيزم والانترنال يعني ده واحد بيقول لك ده انا مذاكر الماتولوجي بالتفصيل يعني تبقى الموضوع فيتامين كي ديفيشنسي هايبوبروتروبينيا ده ناس كاتبه لي وفاكتور 2 وفاكتور 7 وفاكتور 9 مع فاكتور معرفش كام لو في يعملوا ايه مع ده واحد لسه مذاكر الماتولوجي امبارح اللي بيكتب كده ده لسه مذاكر اوكي ليه؟ وليه بلط ليه ما تقولي لي مايلو بروليفريتيف ديس اوردرز؟ ما كل الميلو بروليفريتيف ديسوردر بيعملوا لحضرتك هايبر اريتيميا البوليسايتيميا تمام الروتين وكل الشله اللي محطوطه تحت عنوان كتاب هنا مش ميلو بروليفريتيف ديسوردر تمام من الكتاب ديستراكشن اوف سيل بروليفريتيف برودكشن كان في كتاب برودكشن بيريك اسيد كانوا بيعملوا هايبر اريتيميا فبدا نقول ضغط مالجنسي ما هو ضغط صح ما اقول لك ميلو بروليفريتيف ديسوردر ايه تاني يعمل لحضرتك هايبر اريتيميا كانسر كيموثيرابي لما تيجي كيمو ثيرابي بيكلم لنا نسال بالهبل طبعا ده بيعمل ديستراكشن نيوكليا بتاعت مريجنا نسال يطلع لحضرتك خلاص كريم ميتابوليزم يطلع يوريك اسيد طيب ايه اللي يزود اليوريك اسيد في اليورين انك تاخد يوريكوزول دراجز اللي هم زي الزيلاريك والالوبرينول والحاجات دي بتسحب اليوريك اسيد من الدم وتنزله في اليورين بتخلي اليورين سوبر ساتوريتد يوريك اسيد كريستال ودي ممكن تترسب وتعمل لحضرتك يوريك اسيد يس طيب قال لك ممكن يكون المشكله ده عند حضرتك في الاوكسجين قال لك ما انت ليه حايل فوق في الدايت ان انت بتاكل حاجات فيها اوكسيدات كتير زي المانجا والفراوله والطماطم قال لك لا سيبك من الدايت غير الدايت ايه المشاكل الطبيه اللي ممكن تعمل لحضرتك زياده في الاوكسيدات كونسنتريشن في اليوم دي على يعني دي بقى عند حضرتك دي في الترمينال ايه على فكره احنا الاوكسيدات عندنا از نوت اسينشال اتول الجسم مش محتاج الاوكسيدات في اي حاجه خالص لا غير مش زي الكالسيوم نهائي وبالتالي كل اللي بتاكله في الاوكسيدات احنا بناخده في المانجا والفراوله والكلام ده كله زي اللي المفروض يحصل له total تمام excretion without absorption لو عند حضرتك ديزيز في الانترستين سبيسيفيكلي تيرمينال هيليوم خلاص يبقى انت ساعتها هت absorb اوكسيدات المفروض ان الميكوزا في جي اي تي از ديزايند نورمالي نوت تو absorb اوكسيدات وانت هت absorb اوكسيدات وصل excretion بحيث انك انا مش محتاج ومش داخل معايا لا في اي فيتامين ولا في اي هرمون انا مش عايز اوكسيدات مش عايزونه دي يعني كل الاوكسيدات اللي absorb من جي اي تروح لفين تمام اليورين سيستم من الفيورين تاعك يبقى اليورين سوبر ساتوريتد ميد اوكسيدات سيستم يعمل لحضرتك هايبر اوكسيدوريا ويعمل اوكسيدات السوبر يبقى انت لو عندك ديزيز في التيرمينال ايليوم تمام زي كرونك ديزيز تيرمينال ايليايتس وكده والميكوز از ان هيلثي ده هيزود الاوكسيدات ابزوربشن وبالتالي يزود الاوكسيدات اكسكريشن كل الكلام ده انا لسه بتكلم على نوع معين واحد ده انا بتكلم على برايمري ميتابوليك ستون المشكله كانت عند حضرتك مش في اليورين سيستم خالص المشكله كلها جايه فين يا في الدايت يا اما في الميتابوليزم عند حضرتك كده من ضمن البرايمري بقى في غير تايب اوف ستون نادره جدا حاجه اسمها سيستين ستون ودانتين ستون المفروض ان السيستين والدانتين دول بروتين صح المفروض ان نورمالي الكيدني بتعدي بروتين في اليورين ولا ده ما بيحصلش لو عندي تبقى في مشكله زي نيتروفيك سندروم او وات ايفر حلو النهارده انت لو بتعدي سيستين وزانتين في اليورين مش ار بروتين عند امينو اسيد مش بروتين اهم حاجه خاصه يبقى انت الكدني بتاع حضرتك سليمه ولا الكدني بايظه؟ بايظه يبقى انت عندك مشكله زي كونجنتال انا عامل فاكرين فكره الاطفال دي من تشيبيلر اتيدوزس و فانكوني ديتوني مين ده؟ حضرتك طرياني؟ مش عارف انت فيش ديتور اوكي الناس اللي عندهم كونجنتال رينال ديفكت مولودين من خلقه ربنا عندهم مشاكل في الرينال تيوبولر ابزوربشن ميكانيزم سام تايم رينال تيوبولر امينو اسيد لايك سين اند سين كولوم بوزيشن في اليورين بيعملوا سينثيسيس فور او زنتين فور فدي از فيري رير دي از اكستريملي رير ده السينوريا والزنتينوريا يا لا لا غير الهيموستيمولا بتكلم على مولودين بس كونجنتال رينال تيوبولر ديفكت بحيث يعدي السيستين نورمال في اليورين من غير ما يبقى عنده تمام هوموستيمولا طب يعملوا غلط طيب بالنسبه للسكند ستون يعني انفكت ستون انا بحكي عشان اعمل لي سكند ستون انا عايز الاتي اول حاجه انا حاجه تعمل لي اوبستراكشن صح يعني لازم يكون في ميني سيستم في ستكشر في حاجه قافله واحد عنده سمايل بلوك مشتاته هنا وضغط على اليوريترا عامله ستيزس نمره 2 بعض الدكتور عشان بيحصل ايه فيلر. نمره 3 بتحب انفايت انفكشن. والانفكشن كان بيعمل خطاوي ازاي؟ فاكر حضرتك اول حاجه الانفكشن كان في بروفايل حضرتك نيوكليا. النيوكليا دي كانت عباره عن يا اما ذات بكتيريا يا ذات وايت بلاستر. مش كان في معركه قايمه طالما في انفكشن؟ قبل بقول ان القتلى المعركه من الطرفين بتاعتهم اللي هم ذات وايت بلاستر ذات بكتيريا ويل اكت از فيوتشر نيوكليا فور فيوتشر ستون او ديستروي جرين بكتيريا. انت لما حصل انفكشن كان اتاك طبعا ده بكتيريا ماين جرين تاك تعتبر شادد نكروز ده نكروتيك جرين بكتيريا مي اكت از نيوكليس فور فيوتشر ستون فورميشن. نمره 2 الانفكشن بيغير البي اتش. فالحاجات اللي كانت طالبه هنا ثبت البي اتش هتبقى نون طالبه هنا نيو بي اتش. بمعنى اليورين نورمال اسيتيك ولا الكلاين؟ اسيتيك. النورمال اليورين نورمال اسيتيك. حلو لما بيحصل فيه انفكشن بيبقى الكلاين. اوكي وبالتالي الكونتنت النورمال السوليد من اسيتيك ميديا ات ويل نيفر بي سوليد ان الكلاين ميديا. تبتدي في الكلاستر ان لير اراوند نمره 3 الانفلاماتوري اوكسيديشن اللي هو التيك ديستنيشن بروتين ده الستيكي ماتيريال اللي تخلي الكلام ده كله يلزق في بعضه ويمسك نفسه كويس قوي يعمل لحضرتك ايه؟ حفظ. فالانفكشن عمل حفظ ان هو عمل لحضرتك الاخر بروفايد النيوكليس غير البي اتش فخلى الكونتنت مور سوليد الفتره السبت. نمره 3 عمل لحضرتك انفلاماتوري اوكسيديشن ده اللي مسك الحاجات دي كلها في بعضها وخلاها لزق فعمل لحضرتك ايه؟ كان في 10 اورجانيزم في البلو لابل الاي كولاي تايفويد دوت لايف والستريبس في كالس. النهارده الاورجانيزم مشهورين في لانت زاك اجين الاي كولاي طبعا مشهورين جدا بس هزود عليها بقى جديد كليبسيلا وبروجيت. تمام كليبسيلا ان بارتيكولار يوريا تم سبيسنج يوريا ودي بتخلي اليورين الكالاين. الاورجانيزم طبعا مهمه بالنسبه لنا كانت الاورجانيزم مهمه جدا في الجول بلادر. برضه الاورجانيزم في تي ستون مهمه ممكن تسالوا عليها. اوكي انا يهمني النهارده انا ابروتش البوتنسيال لا ان ادجشن تو ذا كلاس اللي انت عارفها من ايه كلاس. يبقى حصل لي هنا التاك تبقى حاجه من اثنين يا اما برايمري ميتابوليك ستون اللي هي المشكله بتاعت عند حضرتك في الدايت او ميتابوليزم او سكندري انفكت ستون. الانفكت ستون تو ماني بقى بالكلام ده الميتابوليك ستونز تحصل في كده ولا في من جنب الميتابوليك ستونز نورمال اسيتيك كيرنج لان اليورين كان نورمال ما كانش فيه انفكشن ولا فيه اوبستراكشن ولا حاجه. وذا سكند انفكت ستون لما تحصل في الكلاين يورين. اوكي النقطه اللي بعد كده في الدسكشن عملوا نظريه اسمها ذا ميكانيزم او ثيريز اوف ستون فورميشن. اتس اوكي نشوف الثيري دي بتقول ايه. طبعا طبعا يا وانا تاني عارف ان فاكر كله بادي من الكونز لان ده امبورتنت جدا واكس راي وجارت ودي حاجه كل حاجه المثال ده عباره عن حصل يعني هو شغل المثال كده كله غلط. الناس كلها بتشتكي يقول لك عنده حصل في الكلى حصل في الحلق حصل في المثانه والسكن على طول التيومر. يعني شغل المثال مين كله عباره عن حصل. فبالتالي قدام حضراتكم في النهايه بتاعت الميكانيزم ستون فورميشن قال لك اول حاجه ما تيجي تعمل حصوه قال لك غالبا انت اول حاجه عملتها عملت نيوكليشن يعني بروفايدنج نيوكليس. وراوند ذيس نيوكليس حضرتك عملت ماتريكس فورميشن. عايز اقول لك انت عملت شبكه البث ده اتعمل من كيميكال بوزيتيف موجوده في اليورين. هو السؤال هل الكيميكال كونستنت في اليورين زي المنجنيز تمام والمغنيزيوم والفيت المنت نورمالي بريزنت عشان تعمل شبكه؟ قال لك لا ربنا عمل لنا نورمال حاجه اسمها انهبيتورز. ديز انهبيتورز بتعمل ريدكشن اوف كيميكال بابلز او لو انا عايز اوصل ان حضرتك عمرك ما كنت بتعمل ماتريكسيشن الا في وجود النقطه الثالثه اللي هي ابسنس اوف نورمال انهبيتورز. فتبص انا عندك في الكتاب النقطه النمره 2 كانت ماتريكس فورميشن. ديز ماتريكس فورميشن نورمالي will never be present. طول ما النورمال انهبيتورز ربنا خليهم موجودين ديز انهبيتور بي بريفنت ديز سبستنس انها تعمل ايه؟ ماتريكس. يبقى انت عمرك ما كنت هتعمل ماتريكس الا لو كان النورمال انهبيتور اوريدي كمان ايه؟ مش موجودين. والونج ديز ماتريكس الشبكه دي هي اللي هتصطاد الكونتنت من اليورين. بمعنى عايز يقول لك ايه؟ ان وجود ديز ماتريكس الاوكزاليت كريستال والكالسيوم كريستال واليوريك اسيد كريستال. الشبكه دي بتقوم بتعمل لحضرتك الحصى ده بتاعك الصح ده مش كراس. اوكي لما حضرتك بتحط ميه رميت فيها شبكه بتصطاد فيها سمك يعني بترمي بالتالي هم يقول لك هي حصى بتاع انترنال تاكس انت بتديك نيوكليس اراوند النيوكليس بتاعك عملت شبكه ماتريكس بس مش ماتريكس انا بقولها ما تتعمل الا لو انت النورمال انهبيتور ربنا خليهم مش موجودين لكن في سابستنس يوريك مثلا في اوت كيميكال سابستنس تمام هو انت عملت لحضرتك الماتريكس الماتريكس بتصطاد من اليورين تعمل لحضرتك حصى اخر حاجه تشتري انت حضرتك ارتفاكت قال لك ايه حاجه ارتفاكت دي قال لك الكريستال اللي ليها نفس المركبات في البروتين يعرف يرصوا بعض جنب بعض قدر يفسر لحضراتنا ليه عندنا حصاوي ميكسد مع انها برايمري ما يقدر في الحته دي المفروض ان الحصاوي الوحيده اللي ممكن تكون ميكسد في البينري سيستم هي السكندري انفكتد اللي انت عملت فيها نيوكليس وحطيت حواليها بقى ليير كالسيوم ولير فوسفيت هتروح عملها الانفكتد هي مين الميكسد قال لك ينفع البرايمري يكون ميكسد قال لك طول عمر البرايمري مش ميكسد اللي انت في الكول ستوب تقول ايه بيور كول ستير بيور بيجمنت المفروض ان انت تقول ايه بيور كوبالين بيور يوريك اسيد قال لك لا تحت ثانيه واحده احنا سلطان عندنا كالسيوم اوكسيد ستون قال لك ايه اللي جاب الكالسيوم على الاوكسيدين يعني دي مش ميكسد انفكتد ستون قال لك مش ميكسد عايزين يقولوا ايه بيقول لك ايه لو لونها اسود احمر دي لو خدنا الفلاش في الاستراكشر اوكسيد ستونز داون المطرش في الستراكشر في كالسيوم كريستال نفس المنظر بقيت فرصه بعد ما نحط الكالسيوم ده اهو يعني تيجي كده عايز اقول لك ان الشكل الهندسي الكريستال بتاع دي مع دي طلع متطور بحيث ان هم عرفوا يركبوا بعض تمام على بعض في المنظر ده فده اللي هم سموها ارتجاج بقيت تفسر لحضرتك الثيوري طبعا دي سوبرو بعد ده ان ده ليه اللي خلى في البرايمري ميتابوليك ستون عندي ميكس زي كالسيوم اوكسيديت كالسيوم تمام اوكسيد انت قال لك ان المرتبطات في الاستراكشر اوف كالسيوم كريستال بقى لهم تمام ده مرتبطات في الاستراكشر اوف كالسيوم كريستال بحيث ان عرفت يرصوا بعض هندسيا جنب بعض يركبوا على بعض تعرف يعملوا المنظر ده فده اللي طلع لحضرتك في البرايمري ميتابوليك ستون ده لما تشوف بيور اوكسيديت الكالسيوم اوكسيديت انت الماتريكس انيشيشن عمره ما كان هيحصل يا ليلى الا امس الجلوبال انفكتور يعني كابتن نمره 3 لازم تيجي قبل فاكتور نمره 2 ده لازم عمر ما يبقى فيه ماتريكس فورميشن الا ان ابسنس اوف نورمال تمام انهبيتور بس هو للاسف كتب له درجه بينها بنفس الترتيب فانا هحاول ان انت تكتب له درجه عشان تجاوب في نفس الترتيب تعرف ان ذاك كتب له درجه لان هو العقل واللوجيك خلى لما نمره 3 تيجي قبل نمره 2 لما تيجي تتكلم بس احنا منتظرين يكتب له درجه يعني ممكن احط انيوكليشن وفي ال انيوكليشن وزاره ماتريكس فورميشن مش تعمل ستوب وعدم وجود انفكشن انيوكليشن في وجود انفكشن يعمل حصوه الكلام ده كله في السيرف ستون فورميشن ما اتكلمتش كده على البرايمري ستون ان هم الجايين السيرف دي محطوطه للبرايمر اصل السكندري مش محتاجه سيرف السكندري معروفه ان الانفكشن ده نيوكليس وغير الجي اتش الجي اتش خلت الكونتنت بدل ما كان فيه فتره طلعت فالميكانيزم اوف سكندري ستون فورميشن انت معروف ما كانش محتاج اي سيرو اكسبتيشن هم حطوا سيرو اكسبتيشن خاصه فور ذا ميكانيزم اوف برايمري سكندري ستون فورميشن مش ستيل ثيوري هو الالوان قال لك ايه ثيوري فور ستون فورميشن ما قالش ان دي ترو ميكانيزم هو بيقترح حلو بعد كده قام حضراتكم على التايب بتاعت اليوناميكو ده كلام المهم قام حضراتكم بيقول في اوكسيد وفوسفيت يوريك اسيد ستون وسيستين ستون الوحيده اللي في الجدول ده اللي ميكس انفكتد هي نمره 2 اللي هي الفوسفيت ستون يبقى نمره 2 هي دي الوحيده اللي انفكتد ميكس يعني عايز اقول كلمه ثانيه هي دي الوحيده اللي اتعملت في الكلان يوريك الاوكسيليت ستون نمره 1 في الجدول واليوريك اسيد ستون نمره 3 في الجدول والسيستين ستون 4 في الجدول دول كلهم اتعملوا اون توب اوف نورمال يوريك يعني اتعملوا اون توب اوف اسيدك يوريك الثلاثة دول يونيري سيستم كان سليم مفيش فيه مشكلة انت في الاوكسيد ستون او اليوريك اسيد ستون او الستين ستون كان عندك ميتابوليك ديستربنس اليونيري سيستم ما كانش فيه اي مشكلة الوحيدة اللي اتعملت في انفكتد الكلاين يورين هي مين؟ نمرة 2 الفوسفيت برضه كالعادة كل حصوة في دول يمين فيها حاجة او اتنين والباقي كلام فارغ سنجل ومالتي باللارج وسمول مش ده انا هتكلم فيه الاوبريت ستون بصوره كويس قوي. اهم حاجه في الاوبريت مش عمرها ليها سبايك قيمه من نفس الشكل. تمام. وعشان ليها سبايك من نفس الشكل تبقى اشهر خطوه بتعمل لحضرتك بين during migration لما تتحرك بلادر وهي بتتحرك ليها سبايك جرع. واشهر خطوه تعمل هيماتوريا هي مين؟ الاوبريت ان ليها سبايكي مملية السيرف. الحصوة نمرة 2 اللي هي الفوسفيت يسموها تريبل فوسفيت. انا كنت طبيعي قال لك فيها فوسفيت تمام ومغنيسيوم خلاص وامونيا. قال لك ما هي انفكتد وطول عمر انفكتد صنع مولاريه لير ولير ولير ما لازم تطلع مش بيور فوسفيت لازم تطلع تريبل فوسفيت لان انت في الاصل بتقول ان دي حصلت في انفكتد الكلاين انفكتد طول عمرها مش بيور ستون كارمنتد ستون. المشكلة الثانية ان الفوسفيت ستون سمتايمز بتقسم فيري لارج تايب لما بتعمل تلفنت الكنسيال سيستم. لو انت عندك كنسيال يوريت المثال بتاخد منظر التلفت والكنسيال كده يعني بتاخد منظر الكنسيال والتلفت انا فاهم حاجة مثلا ستاب بورد سون هي عاملة زي الارض الوعد الوعد الستاب هو الوعد مش الغزال في فرق بين الغزال والوعد يعني اللي هو في كذا بتاع طالعين بتشعب وقرون متشعبه كتير دي ستاك بورن ستون يعني ايه؟ لا ماشي بس عندك ثاني شغال اوكي انت شو يعني وين عايز تو ات ذا سيم تايم في مكان مش شغالين في السنتر اوكي اللي انا كنت عايزه كان ستون نمبر 1 نمبر 2 انا في حاجه في انتكت الكرانيوم يونت نمبر 2 ما هيش كريبتوسيس تتركز من الثلاثة sometimes تأتينا very large size في التكنيكال سيل سيستم وتاخد منظر التكنيكال سيل سيستم وتعمل منظر اسمه ستاك ده انا يمكن اكون حضراتكم فوق على جنب في الجدول انا راسمها هي الستاك بورد تمام ستون يمكن هي الوحيده اللي ليها نيوكليوس ولاميا في التاب سكشن سوري طبعا مش انتكت ستون انت بيقول لك لو جبت منشار وقسمتها نصين وفتحتها وبصيت عليها مايكروسكوب هتلاقي الفوسفيت ستون دي ليها نيوكليوس وليها لاميا. قال لك طب انت قلت ان الانفكتد ستون طول عمرهم هي ليهم نيوكليوس وليهم لاميا. الاوكزاليت ستون لو انت قطعتها ما فيش ليها نيوكليوس ولاميا لانها ما اتعملتش هذا الميكانيزم اوف سكند معمول هذا الميكانيزم اوف تمام برايم. اليونيك اسيد ستون الثالثه الستين ستون الرابعه ما تكونش اي حاجه ستون يعني انا ما عنديش حاجه ذات قيمه اقدر اتكلم عليها في اثنين كنت بقول في الجدول كلام ثابت اكمل كلامي. النقطه الثانيه عايز اقول عليها ان معظم حصائل اليورينري تراك تمام ريديو فيك 90% فما فوق من اليورينري تراك تكون ريديو فيك كده وصل لحضراتكم معلومه ان 90% من حصائل اليورينري تراك هتبقى ميكس بليد كانسر. اللي انا عايز اوصله ان احنا ما عندناش بيور اوكزاليت ستون. انت لو عندك بيور اوكزاليت ستون تطلع ريديو لوسن ولا ريديو فيك؟ ريديو لوسن. لو عندك بيور يوريك اسيد ستون تطلع ريديو لوسن. بيور سيستين ستون هتطلع ريديو لوسن. انما كون ان معظم اليورين تراكت ستون انت بتقول 90% فما فوق بيطلعوا ريديو اوكي. فعايز تقول لي ان الغالبيه دايما كلهم فيهم ايه؟ كالسيوم. يعني غالبا عمر ما حضرتك هتلاقي حاجه اسمها بيور اوكزاليت ستون هتلاقي كالسيوم اوكزاليت هتلاقي كالسيوم فوسفيت كله فيه كالسيوم. عمرك ما هتلاقي نادرا ما تلاقي تمام بيور 60 ستون هتلاقي فيها كالسيوم معاها 60 اوكي. طالما 90% عند حضرتك ريديو اوكي يبقى 90% من خطايا اليورين تراكت اوريدي ميكسد ويز كالسيوم لان مفيش اي حصوه في ممكن تكون ريديو اوكي الا لو كانت ميكسد. يمكن اقلهم على الاطلاق ان تبقى ميكس جود كالسيوم اليوريك اسيد. وعشان كده اشهر خطوه دايما بتطلع ريديو لوسنت هي اليوريك اسيد ستون. اليوريك اسيد مورفولوجيكلي ما بيركبش مع كالسيوم كتير. اوكي؟ بتلاقي الغالبيه العظمى من 10% من خطايا الرينال تراكت هتطلع لك في الاشعه ريديو لوسنت توقع ان ال 10% دول كلهم تجي تحت كاتيجوري واحد اللي هي مين؟ اليوريك اسيد ستون. انما الكالسيوم تمام؟ الكالسيوم بتطلع ريديو اوبي. اوكزاليت قال لك انت في اوكزاليت غالبا كالسيوم اوكزاليت. انت ما هتكون من غير كالسيوم تبقى كالسيوم فوسفيت وبقى لك فيهم كلهم ريديو تمام اوكي. اوكي الوحيده اللي فيها نيوكليوس ولامينا هي مين؟ فوسفيت. الوحيده اللي اتعملت في انكسب الكلاين يورين فوسفيت. والوحيده اللي هتبقى كتبت ثلاث حاجات مع بعض يمكن اكثر كمان من ثلاثه هي برضه الفوسفيت. اوكي ايه سؤالك كده؟ ليه دايما ما فيهاش نيوكليوس؟ معلش احنا قلنا في اول حاجه ثيوري ثيوري ثيوري ثيوري ثيوري ثيوري ثيوري ثيوري ثيوري تيوري ماشي. احنا قلنا مفيش ده مش نفس الفيروس مش كده. هم ما شافوش، هم بيحطوا التيوري، لو شافوا كانوا يقولوا ابدا. لو مش شافوا كان لا مش كده ممكن اللي هو بقى يجي لو ناقشهم بقى غلط من الغلط ده مش نظريه يعني. دي نظريه لجانب حد انا ولا بني علاج زي ما هي. انا عارف برايمري لا طبعا مش نيوتروس بقول لك تيوري ده برضه كانوا محترمين مالوش ابدا او مالوش ميكانيزم او برايمري قال لك تيوري انما اليوريك انت صعب قوي جدا مع كده عشان كده معظم الناس بتكون ريديو لوزنج ستون. الحته اللي انا خلصتها دي لوحدها عندنا قبل كده كذا مره سؤال الفيزيولوجي اند بايز اوف يورينري ستونز، يعني اول صفحه دي لوحدها سؤال وش وباطن. كان جه عندنا بكامر في اخر خمس سنين فيزيولوجي كان اكونت اون فيزيولوجي اند تايبس اوف يورينري ستون، ده اجابته اول صفحه. الفيزيولوجي ده من اول الدايت والميتابوليك والكلام من ده كله نفسه، يعني كان اول ورقه لوحدها دي كده سؤال فيزيولوجي اند تايبس اوف يو تي ستون. هنخش بقى في الشق الثاني حتى التعميق، ما تبصوش في الكتاب. عايزين حضراتكم من تفكيركم المنطقي مهمني جدا من بحث لوجيك. تفضلت بحث الكومبليكيشن اوف يورينري تراكت ستونز. هيماتوريا واحد. براحة بس واحدة واحدة. اوبستراكشن ممكن طبعا. ما هتبقى انفكت في اي حتة. كلمة اوبستراكشن تحمل معاني كتيرة. اوبستراكشن ممكن يعمل حاجة باك بريشر. يعني ممكن تتكلم على حاجة يورينري تراكت ستونز. على حاجة يورينري فين؟ واقف يورينري ولا يبقى انا عندي هيماتوريا عندي اوبستراكشن. اوبستراكشن ممكن يحصل عنده باك بريشر تشينجز باك يورينري هايدرين فلوز. وممكن الاوبستراكشن لو جاي عند اليوريترا هنا يعمل حضرتك ايفنت كانشن. لو الاوبستراكشن بايلاترال في اليوريترا كان يعمل حاجه خدناها مع بعض اسمها انوريا. على موضوع الاوبستراكشن انت ممكن تكون انوريا، ممكن تكون ريتنشن وجيرن، ممكن تكون باك بريشر تشينجز وهايدريتر هايدرو نيكروز. كل الكلام ده ممكن يحصل تحت موضوع الاوبستراكشن هنا ادكشن تيماتوري. انا سمعت كلمه في نص المايجريشن صح؟ لان مش شغالين على المايجريت ممكن تبقى دي حصوا في كده وبعد كده تبقى تحصوا في الدم لانها مشيت من الجنس بتاعها. اوكي اذا فورين بودي اي حاجه اذا فورين بودي انفايت تمام انفكشن صح كل الكريتيشن انت بقى عنه لازم ترانسفورميشن على اللونج تيرم خلاص مش مضاد كومن بس ريبورتبل مكتوب ريبورتبل خلاص ان مع الستون على اللونج تيرم 60 و60 و60 مع الحك مع الحك مع الحك مع كرونيك كريتيشن ممكن تدعم لحضرتك ميتا بلاست وتيك بلاست تشينج في الابثيليوم تعمل لحضرتك بريجنال ترانسفورميشن. يبقى تاني تفضل مصر بكمبليكيشن اوف يو تي ستونز انفكشن ريكيماتوريا اوبستراكشن باك بريشر لايك هاد هاد كلوزد يورين ريتنشن انوريا مايجريشن تمام كرونيك اريتيشن وتعمل مالجنت ترانسفورميشن. دي ستارت ذا كومبليكيشن لكل وقت لما بتكلم على ستونز كلها. انا مش محدد كلامي على رينال ولا يوريتر ولا بلدر، كلام لغايه دلوقتي كلام عام كومبليكيشن اوف يو تي ستونز تمام. ايوه ممكن تعمل لا يبقى الحلقه هي اللي كانت الباوتش مش هي اللي عملت الباوتش. لا الفرق بين حضراتكم اللي موجود في الكتاب. وطبعا ده برضه بالكلينيكال برزنتيشن هياخد عندي يو تي ستور. ابارت فروم بيكتشر كومبليكيشن. عشان ما حدش يقول لي كومبليكيشن تاني. صح مرافع عليك. والكلينيكال اللي انت بتجيبه جدول في اول صفحه في الكتاب دخلنا مع بعض في اول حزب. يعني هي لو رينال ستون هيبقى رينال بين. لو يوريتريك ستون يبقى يوريتريك بين. بلادر ستون تبقى بلادر بين والبين كان ديسكرايب ريبورت. يس على حسب سؤال في الامتحان الكارينا ستون ولا الريتريك ستون البوتنشال بي ديسكرايب اكوردنج تو ذا سايز اوف ذا ستون. ده واحده. والتيم بيكتشر اوف كومبليكيشن الثالثه الاخيره عليا يعني معظمهم كانوا سيمتوماتيك سايلنت وديسكفرد اكسنتري ديورنج روتين ريسبيريشن. واحد بيعمل سونار لحاجه ثانيه يقول انت عندك حصوه في الكلى. قال لهم انا عندي حصوه في الكلى دول حاجه مش فيش لا خالص لا ولا عندك وجع في لا طب حرقان في البول لا خالص لا مش بالعافيه يعني حصوه في الكلى ده عارف ده بس طول المرارة مش كان اول حاجه بس طول المرارة سايلنت وديسكفر اكسنت الجينيك مقتنع بالفكره دي اول حاجه ايه ما بتعملش ولا حاجه واحده بتعمل اعمال تركيه عند الدكتور انت بتاعها وبتعمل صور على الفيديو يقول لها يفهم حاجه عندك خطه في المرارة تقول له انا يقول لها انا لقيتها بالصدفه انا بعرف ده مش موضوعي ده موضوع جراحه بس انا بقول لك العلم بالشيء ان انا لقيت عندك خطه في المرارة او عندك خطه في كده عشان تبقى عارفه الدنيا بس انما انا اصلا بعمل انتي اوكي يعني كان الكلينيكال برزنتيشن والجي بي سكول هم ثلاثه ما فيش غيرها يا سايلنت يا بين بيكتشر اب كومبليكيشن خلي كلنا نفهم عمليه كتير دلوقتي عشان نطمن السؤال الرابع والاخير لحضراتكم اعملوا لنا بص بسرعه بالظبط اعملوا انفستيجيشن واحد عنده حساسيه من التراك طبعا انا بحضر بحب اسمع الانفستيجيشن راديولوجيكال انسترومنت ثوره يورين اناليسيس طبعا كيدني فانكشن تيست دول اسينشال مفيش كلام في بيوري تراك مش هتاخد دول يورين اناليسيس وكيدني فانكشن تيست غير بلاد كيمستري طبعاً. انا عايز اشوف السيرم كالسيوم في البلاد سيرم يوريك اسيد في البلاد انت عمال تقول لي هايبر يوريكيميا وهايبر كالسيميا وهايبر معرفش ايه وانا يهمني انك تحط لي بلاد كالسيوم عايز اعرف سيرم كالسيوم في البلاد سيرم يوريك اسيد في البلاد تمام عايز اشوف الكلام ده في اليورين كمان اليورينري كونتنت اوف كالسيوم اليورينري كونتنت اوف الدالين اليورينري كونتنت اوف يوريك اسيد ايه الادش يهمني اعرف البي اتش بتاع اليورين لو اليورين الكلاين يبقى انت عندك اكيد بوزيتيف اوكي ان اديشن تو اني فانكشن تيست ان اتحط فوق في الكونتيكيشن باك تمبر تشينجز هايدريتر هايدرو كنترول على بوراتري انا عايز بلاد كيمستري عايز يورين اناليسيس وعايز من حضرتك كيدني فانكشن تيست ده لوجيك طب انت سايل حاجه 90% طبعا اكتر من اليورين تراكت سو افيديو اوكي طيب وال 10% ريديولوز هجيبهم ازاي؟ حسب الاي بي وساعتها لما تعمل اشعه بتبغى هيلانو ازاتيلين ده انت كمان محتاج تصبر بين حاجه محتاج تصبر عشان يقول لك كومبليكيشن فلو حتى عندك فيديو في ستون وعايز تعرف عامله هيدرو ريتر عامل ستون بس عارفها ازاي في كلينكس بي محتاج تعمل اي بي او مش عايز تلعب بالصبغه مش عايز تبقى انفيزر وخايف من الصبغه مشاكل الصبغه يبقى تعمل الترا صم طيب واحد عنده حصوه من زمان زي ستاك هول زي دي حضرتك شاكك انها بوظت الكيدني دي خالص عندي الكيدني ده نون فانكشن كيدني وعايز تطور الكيدني دي فانكشن ولا نون فانكشن مين ايش اقدر اعملها عشان اعرف ان عندي نون كيدني فانكشن ولا لا النهارده انت لو قعدت رينج على التوب سكاننج المفروض ان تاخد الايسوب مارينا البرينكا تطور عن طريق بيعمل كاميرا زي الثيرويد سكان لو كنا احنا ايام كيشيا 99 في الثيرويد دي لو فانكشننج هتاخد فيديو ايسوب لو نون فانكشننج طالك واحده والثانيه مش طالعه انا عاوزك تتاكد اساس الفانكشن اوف وان كيدني تمام يبقى الحل الوحيد انك تعمل ايه بالظبط يعني اليورين واليورين كرياتينين عمرهم ما كانوا اساس الفانكشن اوف وان كيدني طب حاجه في اليورين طب يمكن عندك كيدني واحده بس شغاله ما انت اكيد واحده في اليورين ولو عندك كيدني واحده شغاله ما انت عندك نورمال يورين كرياتين ده انت بربع كيدني تمشي نورمال لايف يعني ربنا عامل لنا كل واحد فينا واحده وثلاث ارباع ريدر تعيش حياتك طبيعيه ب 250 الف نفر كل كيدني مليون نفر يعني ربنا عامل 1.3 مليون نفر ريزيرف انت 250 الف نفر لو عملت لك كيدني فانكشن تيست بلغة تطلع بره وده انت عندك كيدني نص مطلوبين كمان فالحل الامثل ان انا عشان اعرف كيدني فانكشن او عايز اتفرج على كيدني لوحدها مش شغاله كويس ولا يبقى كيدني اي توبك فانا مكاني طبعا الخطوه الوحيده اللي ممكن تبوظ كيدني على لونج تيرم هي الستاكهولم خلاص ثانية صغيرة عملت باظ كده. كده بقى العمل ابستراكشن وباك بريشر. انما حصوة حصوة كبيرة بهذا المنظر. ان هي مجبرتني في السيف سيستم وقبل ما اخرج الكيدني دي وحيدة انا خدت كام سنة تبوظ لحضرتك ده بانكيما على ناحية دي حاجة دي بتيجي تبقى خلاص كده. انسترومنت دي بتبقى خلاص. تعالوا معايا اقطع شطر اسال خلصت انفستيجيشن اسال العنوان دي عشان يبقى ايه قطعية على بعضها. تعملوا ايه انسترومنتال انفستيجيشن؟ طبعا الصوت حضرتك حالات واحده بس كانت الخطوه في الدرجه الار في الصوت العضو اللي جبت حضرتك يونيتريك ستون ولا هيجيب لحضرتك رينال ستون لو انت شاكك ان انا هتسبب لك ستون او يوريتري ستون صوت كبير انا ممكن اعرف حاجه عندها معكوس ممكن يكون في تيومر قافل ده اللي عمل الانفكشن انفكشن يعني في الصوت مش انا هوريك حصوه ممكن اعرفك ايه الاندر لاين كوز اللي عمل الحصوه دي قد فين سؤالك كده انا عارف اي بي برضه مفيش حاجه عن كل بيت تاني اما سنتر اي بي عندك فيه مشاكل كتير الاي بي ليست كونتر اندكيشن انفكشن از كونتر اندكيشن فور اي بي يو اوكي سنسيتي للفايروس كونتر اندكيشن اي بي يو تمام لا رجع اكتب ما فيهاش حاجات ايوه عشان كده عارفه منين بالظبط عملهم تست طب انا مش طب ماشي اللي عنده اللي عنده باد كيدني فانكشن كونتر اندكيشن اللي عنده باد كيدني فانكشن سيرم يوريك كرياتينين اذا كونتر اندكيشن ماشي ولا كده اكيد عملت مراقبات كتير كتير فرش طيب اكيد عامل له لازم وديه لازم وديه دي في فرق بين بانك كيدني فانكشن وفرق بين كرونيك رينال فيلر لما في فرق واضح كده ما بين هايبوثايرويدز وميكسيديما هايبوثايرويدز وميكسيديما ثايرويد انسفيشن ميكسيديما ما فيش تي 34 خالص بانك كيدني فانكشن ما تعنيش كرونيك رينال فيلر ما فيش الحاجات دي ابيض يا اسود ما فيش حاجه اسمها انت نورمال او كرونيك رينال فيلر في باد وبعدين في كرونيك رينال فيلر او رينال فيلر عامه في هايبوثايرويدز وفي ميكسيديما يعني في thyroid insufficiency في renal insufficiency وفي renal failure I mean renal insufficiency ما قصدش renal failure اللي عنده renal failure document وانا لسه مستني واحد عنده chronic renal failure صعب وبيختل اللي لسه هقول له انت بتعمل IV ولا بتعمل كذا ما عارف عنده chronic renal failure اوكي احمد بس الاول عشان كان تاني وانا الميكروسكوبي موجود بس احنا بنعمله عشان خاطر حاطه اكسبنسيف وانجيزد و شوف يعني ديجنوستيك شيل دي حفوه يعني ما تخش تتفرج على الحفوه وتطلع ملهاش لازمه اما لو انت عارف من الاول خاطر بتعرف ان النهارده يا احمد ان الحفوه دي تتشال بمنظار فيها كرانكيلو تبقى انت عارف من قبلها خلاص يبقى ساعتها تستنى انك تعمل الميكروسكوبي عشان تشيل الحفوه انما الكرانكيلو ما كانتش فولكين هتعمل بقى منظار عشان تتفرج وتخرج يا فرحتك على ايه؟ على حصاري 90% منها ريسي وفيك بالدم في الفين اكس راي ما تقول واحدة صنع عملت بيتراسك عشان اتفرج على الحصاري اقول لك طبعا يعني ما كانتش باينة في الفين اكس راي بس انا كانت باينة بس تلاقيها مزاج انت خليك هدف ثاني بقى انت تعمل بيتراسك في فنادر انديكيشن فور ذا سيك اوف ذا دكتور نوت فور ذا سيك اوف ذا بيشن هتتكلم من زهر حاجة لازم اصلا دي ما تشخرت الا من زهر حاجة اوكي؟ اها تقول لك سوني تعمل كونستراكشن تعمل التيلت انفايت انفكشن عمل لك حصل معاك ايه؟ في الاول كنت اعتمد في الترامب بقى اوكي؟ اي اتفضل طحان لا ما فيهاش غنى بص احنا حبايبه كله بس انت ما تعرفنيش لما بقلب ببقى داري باب انا كمان واقف على رجلي وانا تعبان على الاخر يعني انا واقف بالعافيه الله يشفي العافيه يعني انا مستني حد بس يعمل لي كده ما يبقاش انت خليها تيجي من حد تاني اوكي تكنيش نستعمل تكنيش نستعمل حاجه ثانيه اسمها دلتا دي ام اس اي كيدني فانكشن هتاخد بتبقى بتقديم كريديو اكتف ما كده احنا بنستعملها في الكيدني بنستعمل تكنيشن مانك ناي بنستعمل حاجه اسمها دلتا دي ام اس اي دلتا سكان زي ما انت كنت في الطياره بتستعمل تكنيشن او بتستعمل راديو اكتف طيب عايزين انت ما تقولي ساكته ليه؟ خدتش كده ليه؟ يعني الثايرويد كان فيه سوسايد في الدنيا بتاعت الماكينه دي بقى تبقى هي تكنيشن في الكيدني يا تكنيشن يا دمسه دي ام اس اي اوكي؟ يعني هي بتاخدها عشان حاجه اسمها بتاخدها عشان تبقى اي دي ريجو اكتف ماتيريال بمعنى صح فهي هتبقى وكده تعمل لها تكنيشن هتاخدها وهتحط معانا على جامع كاميرا ان ريجو اكتف ماتيريال بتاخدها كاميرا عاديه فهتبان لو واخده هتبان مش واخده مش هتبان واحنا كنا بنستعمل ريديو اكتف ماتيريال في الليفر ايه؟ اللي ايه؟ ايه؟ محدش يفتح بقه. ايه الدرجة؟ يعني ايه محدش يفتح بقه هي اللي بتتقل بس. ايه ريديو اكتف ماتيريال اللي بنستعملها في الليفر؟ في البيليا اللي تسمع. ما اللي هيدا سكان كان بتعيش لك كتير طيب. الاتش اي دي ايه؟ بونبون؟ ريديو اكتف ماتيريال. مش انت اللي سالتيني ايه الاكل اللي كانت بتعمل في دي؟ كلام لما رد لك السؤال كان وين بتعمل؟ عشان هي بتفتح تعمل كده ولا حاجه تبقى كده؟ هو الحاجه دي بتفتح تبقى دي انت عيان كمان ده كان فاضل هو اربعه دكاتره في هنا في العين يعني في منهم في شغلات مرافقه واثنين ما اوكي طيب اخر اللي جاي هو الامتحان هو ما بيجيبش في حضرتك حاجه اسمها يو تي ما يقدرش يقول لك جيب ان اكونتنج كلينيكال بيكشر انفستيجيشن كلينيكال بيرنج براكتس ده بيهزر تيجي تتكلم يقول لك جيب ان اكونتنج كلينيكال بيكشر انفستيجيشن مانجمنت اوف بيرنج ستون او كلينيكال بيكشر انفستيجيشن مانجمنت اوف بيرنج ستون او كلينيكال بيكشر انفستيجيشن مانجمنت اوف ستون اوف بيرنري ده انا عايز اوصل له ان هو تفرق هجيب اسم امتحان هجيبها رينال هجيبها يوريتريك هجيبها بلوك ستون بالستاندرد كتبناها مع بعض الاول هتمشي عليهم كلهم اللي هي صح قدامكم اقولها اللي هي كومبليكيشن وتيجي تفكر الانفستيجيشن دي ليهم كلهم انا هعمله بعد كده بقى عشان اخلص لكم الموضوع هجيب بقى نحط كل حصه وقلت لك كوست نيو ان اديشن تو ذا اذر فهمتوني يبقى انا لخبطت الدنيا حطيت ليهم كلهم كومن كلينيكال تيست ليهم كلهم كومن كومبليكيشن وليهم كلهم كومن بدل ما كل مره اتكلم عليهم من اول ومش وعدهم مصر الصبح كده اقول لك يا ريت وعدهم قلت لا دي كانها اساسيه قول لي بعد كل حصوه انت ايه زياده عندك الجديد لو كانت رينا للسوم في الامتحان ايه اللي انت عايز تزوده على الكلام ده كله انا مش هزود حاجه صغيره جدا الكلينيكال فيكشن ما هزود فيها حاجه خالص الكومبليكيشن مش هزود حاجه خالص الزياده جايه فين الكومبليكيشن كان اكسترين حتى صغيره جدا يعني الزياده جايه فين للسوم في فتفوته لو حاجه عملته في 10 اكس راي انت بتصير في الواحد طلعت لحضرتك ليجي وفيك شادو ان رايت هايبوكوندريا يا اوبري يا ايه ها انت قلت اوبري دلوقتي جود بلادر بتاعت اوبري قلت ماشي ده هو العيب عندي المره دي الجول بلادر يرين لي ستون او رينال ستون كنت بتكلم منهم ازاي؟ لا ترانزيو في لو الحلقه طلعت ان كانت ده في الكبد الفاضي دي جول بلادر لو الحلقه طلعت على نفس الليفل بتاع الكبد الفاضي بدي فيها لستون مش لما تبص في الحلقه الثانيه طب ما بقتش لا اصبر عليا لا ثانيه واحده قال لك لا ما احنا عندنا موضوع اسمه الديفرنشال ديجنوز لما ريدي اوتيك شادو تمام عند الهايبوكوندريا ايه اللي ممكن يعمل لحضرتك ريدي اوتيك شادو عند الهايبوكوندريا ابارت فروم رينال او جول بلادر انا عملت اكس اي ابدو وطلع حضرتك ريدي اوتيك شادو سواء رايت او ليفت هايبوكوندريا ابر ابدومن ايه الكوزر كوز اللي ممكن تخطر على بالك غير انها تكون حاصله في المراره او حاصله في الكلى انا مش فاهم معاك كده ايه الديفرنشال ديجنوز ريدي اوتيك شادو عند الهايبوكوندريا ابارت فروم جول ستون اند رينال ستون نستمع بعد اذنك لا لا لا ملوش دعوه خالص التليفون في البيت فكروا تفكير منطقي بلاش مزعبلات التفكير حاجات منطقيه وسهله وكومن تمام وات كومن از كومن يعني كم واحد يجيله بنكرياتايتس وبعدين تبقى احنا انت هتشخص بنكرياتايتس في كلينك صح كالتفاد من كروسمون مضبوط رابي دي زيرو خدت الدكران في البطن ولا اديسون السوبر فينا اديسون دي لا دي سيان كرايسس قال لك المين اندرلاين كوز اوف اديسون دي سيان كرايسس يبقى عندك كالتفايت سوبر بلاند اوتو نيون او تي دي سوبر فينا بلاند ممكن عند حضرتك كالفيكيشن في سوبر فينا بلاند لا بلاش ثانيه واحده تي في دي اللي في تي في ممكن عند حضرتك كان تي فايت تي في فوكس اكيد بونس فوكس هو مش اللي كان بيجي كان بونس فوكس وبعد كده طلع كان فيكيشن وفي موضوع اسمه لينا تي في هتاخده معاك الكتاب ده تمام طالما في لينا تي في يبقى الكيد كمان بيحصل فيها بونس فوكس يبقى ممكن تكون كان تي فايت تمام تي في فيكيشن في الكيد كان تي فايت فوستر كارتج كلنا بعد سنه 60 سنه السيرنال اكل بيبقى عندها لسه لغايه النهارده كانت لاجن لما بتيجي جوينت بالسيرنال على سن ال 60 هتبتدي بقى كالتيفاي فكالتيفاي تمام نص المارجن بتعريف 9 و10 و11 و12 الكيدني بتاعهم يبتدي يحصلوا كالتيفيكيشن فبيبان سيبريت عن الريب يعني انت بدايه الكالتيفيكيشن بدايه فروم بيترال تو سنتر تبان لحضرتك ازاي دي بتكشف بلاش فراكشر في ترانزيرت بروسيس اوف ذا لمبر سيستم لو انا عندي الظهر كده دي اللمبر سيستم دي ليها ترانزيرت بروسيس حاجه حتى مايل كروما وحته في دي كفر والحته اللي كفر دي اترحلت على جنب حصل لها ديسبيس ما هتلاقيها بريدي وفيك شادو بتتكلم على اللمبر سيبري تمام فراكشر في ترانسفيرس بروسيس اوف لامبر فيبري ودي فراكشر الحته اللي بتاعت الدي اس كيس هتبان مقصوره وقاعده جنب هتبان زي فيديو وفيك شادو ساعتها كده يبقى انت فراكشر في النوز اوف فيديو وفيك شادو كان هايبوكونديا قال لك مبدئيا طبعا من الاول خالص سيرينا لستونيا جول كالتيفايد سوبرينا بلان كالتيفايد تي بي بوكت تمام في الكيدني او يكون عند حضرتك كالتيفيكيشن في كوستال مارجن الاولد ايج اباوت 60 او عند حضرتك تمام فراكشر في ترانسفيرس بروسيس اوف ذا لامبر فيرتبري والحته المكسوره السفليه وهي اللي عامله فيديو بيكشر. يعني ايه يعني ايه ربط الشيب ده؟ شيب يعني زي الكمبيوتر مش لك شيب اللي رقم الكاميرا ده؟ اوبرين يوكين شادو في الهايبوكومبريا دكتور في كتب اوارد بتبقى ايه عارف بتبقى عارف بتبقى عطوك يا ازاي مش معنى اشعة بحقيقي ان شاء الله الحصة جاية في الجينري سيستم بدك يعني الاشعة خاص وعارف بتبقى بحقيقي دكتور كل حقيقة جدا فرانسولا يس بول ده بالضبط يس كل ده انت رهيد لا انت مش حاجة تانية بس لاتر فيو فرق من جولد ستون ولينا ستون بس ما يفرقش من ده ايه طيب لو سؤال في الامتحان يوريتيريك ستون ايه اللي هيتزود عن احنا ونادي كده حرف ميو قولك حطوة في اليوريتر يتعامل في اليوريتر نفسه يتراب من جانت لو ميشين سماني كويس البا لا براح علي قصدك ايه يا اما الحطوة اصلا تعمولة هنا في كيدي ونزل موجودة في اليونيتر وحضرتك شفتها دي من اتفاية هي مجريتي كتير تتعمل الريسيشن تتعمل مصورة ناس بيرتي يا اما تعمل التريتر نفسه قال لك لا سنة واحدة يعني ايه تعمل التريتر نفسه قال لك ما انت عشان تعمل التريتر نفسه كنت بتحب الشروط دي اليونيتر كان يكون في ايه يونيتر يعني لازم تكون فيه يونيتر سليم يعمل حصوة ليه يعني غالبا كان عندك تريتر يونيتر صح؟ الوقت التريتر حصل سيز والسيز انفايد ما يحتاجش انا بحضرتك حصل يبقى الحصل كده اتعملت ليه ممكن نفسه ولا لا بقى امتحان اكس جاي مفيش سيرت ستون بيسال حضرتك قالوا لنا تالت قالوا الحصل ولا سيرت ستون بتشبه انت بتعمل سيرت نفسه ولا ترامب من ضغط ذا كيتشن شكلها قال لك اللي تبقى عندك ده نواحي الفلاحه بيت شيك دي لونجيت بتعمل سيرت نفسه ليه لما تعمل سيرت خد شكل اليوريتر لونجيتودنال ما هيتكونت جواه خدت شكله فالحاصل كمان في الاشعه دي شيب زي نوعيه الجلح الونجيتد واوفر مش عملت سيرت وده جراوندد دي كانت بتحصل كده يبقى في الاكس راي حضراتكم في امتحان اخر السنه لو الحاصل راوند ستون في اليوريتر دي كانت كام فروم كده لو شيب شيب لونجيتد زي نوعيه الجلح دي عملت كل يوريتر وخدت شكله اليوريتر في تيوب ما ينفعش تعمل كل جوه اليوريتر لازم تاخد شكله اللي هو لونجيتودنال طبعا لحضرتك زي نوعيه الجلح تاني فين الاماكن على البلين اكس راي اللي حضرتك في امتحان اخر سنه في امتحان الراديولوجي تعرفوا ان الحصوه دي بتشترك البلين اكس راي بينش يوريتر انت لما تشوف المكان ده الحصوه فتبدا دي يوريتر حضرتك بص معايا بقى لو الحصوه موجوده ان بتوين ذا ترانسفيرس بروسيس اوف ذا سباين تبقى يوريتر لو عند السيكرو ايليك جوينت بتخش بتاع يوريتر عند السيكرو ايليك جوينت يوريتر او في البلدس عند الشيكل سباين كان زمان في البلدس احنا عندنا حتة عضلتين داخلين جوه كده لما كانوا في الناس يقول لك ذا 10 امبورتنت ايتم اوف ذا ايسكال سباين انا بيها كونتاكت البلدس ولاقها والهيب انجيجد وما اعرفش ايه والكلام من ده كله دول 11 بقى حاصله في الاكس راي عند الايسكال سباين اليوريتر ثانيه واحده دي كنا نزرح بالبلدس الاول على السايد اوف ذا بلدس ويجي كونفيرت مره ثانيه عن خلاص البلدس يبقى مين هم البوني لاند مارك في الاشعه اللي اتعرفنا كانت حاصله ديوريتر in between the transverse process of lumbar vertebrae او عند التكرونيليك تمام جوين او عند سايد اوف ذا بلفس عند الشيكل سباين السؤال الثالث لو في حصوه مع الديسك اليوريتر ايه الاماكن اللي ربنا خلقها الناتشرال ناروينج او الناتشرال كونستريكشن بتاعت الديسك زي اماكن اللي خلقت ربنا نورمال اليوريتر دي في عندها بحيث لو في حصوه مع الديسك جواها تتفتح في المكان ده يعني لو في حصل معاه جول يورتر ممكن تتزنق في المكان ده او المكان ده المكان ده الاماكن دي ربنا خلقها نورمالي ناتشرال ناروينج سايت اوف ذا يورتر دي فين؟ في واحدة واثنين عند البداية اللي هي عند الكيك جونكشن. طبعا البداية مش واضحة، انا رسمها قبل كده. البداية المفروض انا عايز ارسمها صح. انفينيتي ريفليكت جونكشن هي كده. انا عندك حته هنا ضيقه، المكان الثاني هو داخل البادر، ودي انت ميورال بارت. لما داخل البادر تمام، البادر ماسكليتشر زنق عليه، الانت ميورال بارت والبادر انترناشونال نيرف. يبقى في حته في البدايه وحته فين النهايه. المكان الثالث يلترا معاك جوه جسمنا في الكورس بتاعه في النص، عدى ان فرونت ذا كومن ايديك اوف ذا كونفيشن انت ايديك اكسترنال ايديك، وهو معدي في النص. والارتر سبانتايل عاملين زي الباك كراكر اللي هي كسرت البندر. اليوريترا معدي ان بتوين ذا كومن ايديك ارت بايفركيشن، التو ايديك هما بيفركيش عمالين يزنقوا عليه. ولو في حصوه معديه في اليوريتر ممكن تتزنق، هتتزنق في مكان من ثلاثه، هتتزنق في البيجيننج عند القلب الكونستراكشن، هتتزنق في النص معدي ان فرونت ذا كومن ايديك ارت بايفركيشن، هتتزنق في النهايه هو داخل البندر اللي انت بتجيبه. بيكوز ذيز ار ذا ناتشرال سايت او ناتشرال ناروين سايت اللي ربنا خلقها في اليوريتر. فلو في تونج انفكتد هتنفكت في مكانها. انا زودت لحضراتكم اليوريتيك ستون عن الجنرال سكين، كانوا ثلاث حاجات. الحصوه برايمري معموله في اليوريتر نفسه ولا ترافلنج دامب في الكيدني، وقلنا دي جي تشيب ودي تبقى ايه راوند. حاجه ثانيه زودتها لحضراتكم، مين هو الاناتوميكال لاند مارك او البوني لاند مارك في الاشعه اتفق ان الحصوه دي موجوده على اليوريتر. المعلومه الثالثه انا زودتها تمام، دي هي الاماكن اللي ممكن فيها اليوريتيك ستون تجد انفكت في النص وتتزنق وما تعديش، اللي هي سايت اوف ناتشرال ناروين. لا في النص مش تريك، اللي في النص ده التو كومن هي كومن اللي فاعصينه من بره اه مع البارتيشن، هو مش حاجه ولا حاجه، هو حد يعني في النص بين الاثنين هم فالسفاي عاملين عليه في الاسترك، انما هو لو طلعتيه بينهم هو مش يس غير البدايه والنهايه بس. اه اوكي طيب ما تبصوش في التكنيك. لو سؤال في الامتحان يورينري بلادر ستون الحته المره دي جايه في السيمتوم، عايز ضغط السيمتوم ثلاث حاجات غير انها تكون سايلنت او بين او فيتشر اوف كومبليكيشن. الحته في اليورينري بلادر ستون جايه في السيمتوماتولوجي مش جايه في الانفستيشن ولا حاجه. الفكره ده ايه؟ فريكونسي. برافو عليك. حلو. طب هقول لك رد علي يا احمد. الاول خلاص يبقى عندهم morning frequency. طب حتى الان هيبقى عندهم morning and night، يعني هتبقى تمام. انا عايز اعرف ايه الاكسبلينشن في الاول، ان frequency كان morning بس وبالليل لا، وبعد كده وحتى الان ليه frequency morning and night؟ هي morning and night is infection مش morning بس. طالما انت انفكشن ستايل في البدر انت كده 24 ساعه فده عندك فريكونسي. انا عايز بقى في الاول ايه كان الفريكونسي مورنينج بس اللي بيحصل يس عشان بتتحرك صح. ده مود سنس سبارت في البدر والتليفون تمام. وانت بالنهار كثير الحركه، تطلع وتنزل وتجري وبتقعد. طبعا الحركه مش عامله تحدي على التليفون تحط فيه، كل ما تحط في التليفون تعمل لك ديزاير، حتى تخش تنفسك تجيب نقطه واحده مفيش حاجه تمام. انت جيت اثنين بتهدى اللي بيتقلب بقى كتير بالليل ويقعد يفرك روحك في السرير ماشي يجيله برضه فريكونسي. لما طبيعه الناس خلاص طب تاني ما عندكش كميه الاريتيشن والحركه بتخلي الستون كل شويه تقعد تلم في السترايجون تلم في السترايجون تلم في السترايجون. انما ديورنج ذا داي بيكون ذا داي اكتيفيتي وطالع نازل وبتتحرك وبتجري وبتلحق هيبقى عندك في الاول مورنينج فريكونسي بتستارت بس بيكوز اوف ذا انفكشن اللي بتجي لها نايت. نمره اثنين يبقى عندهم تيرمينال هيماتوري زياده. قال لك ليه؟ لكن عندك حصوه في البلادر، طول ما البلادر مليانه يورين الحصوه بتنزل فوق اليورين. البلادر هيتفضي بتفضي اليورين الاول خالص لغايه ما اليورين كله يفضي، ما تخشش غير البلادر لمين؟ الحصوه. من عند البلادر في الاخر بتسكويز السلف جامد عشان في ايفاكيوتي خلاص بلاك اللي هم اخر اثنين بينزلوا. تيجي بقى تسكويز السلف على طوبه جواها والفاضي خلاص. تيجي تسكويز السلف على طوبه تخش فيهم جحات. ثم نزلوا حضرتك نقطتين في الاخر فتعمل لك تيرمينال ميتوري. اوكي يبقى الجد بتجيب تمام على السيمتوماتولوجي غير الفريكونسي تيرمينال هيماتوري. او حضرتك يحصل لك انفكشن سري انت بتكتريت الحصوه الحصوه تيجي عند ال تقع تلاقي اليورين اتقطع حته نفسك شويه اللي عمل حاجه فيها تلاقي اليورين مكمل وتش از انلوجيك طبعا. يعني دي خزعبليه صراحه زياده عن اللزوم. يعني اللي كتب في السيمتوماتولوجي خزعبليه حبتين يعني. يعني بص فريكونسي صح حطيتها هيماتوري صح انتراكشن سبيد دي يعني يقول لك اصلها بول اند باف ميكانيزم الجاب الريتر سيكتور لايك ا فالف ودي بول فتيجي بول عند الباف بتهده تعمل انتراكشن تهز نفسك تبعد شويه اليورين يكمل صار حاطه في الاخر بقى طبعا علينا لو جيت بس للتحليل جرين البلد اللي هتجاوب على كومن تيم حاجه بس في السيمتوماتولوجي ثلاثه حاجات اللي هم فريكونسي ترن الهيماتوريا اند انتراكشن اوف ذا ستريم واخدين بالكم كل حاجه بقول ايه اس بي 4 بلس لو يوريترا للستور ستون يوريترا قال لك نص كلام ده اليوريترا يا اما كلاوزنج داون عشان ما تعيش اراوند يا اما اتعملت في اليوريترا نفسها على طول انت سايبه شكلها ايه لك نفس الحدوته تبقى دي تشين يرمي اليوريترا تشين لو عندك يوريترا للستكشن عمل خطوه كده دي تشين يرمي في البلان اكس راي اعرف ايه الخطوه في الانتيريتر وفي السكيوريتر قالك لو الخطوه جايه بيهايند سنسز فيو بيهايند سنسز فيو بتبقى في السكيوريتر لو الخطوه بيلو السنسز فيو بتبقى في الانتيريتر السكيوريتر ال بي في البرزنتيشن قالك ناس عندهم يوريترا بيكون عندهم قصه حدوته احنا عارفينها كويس قوي صعب يبقى عندي حاجه حاصله في اليوريترا بقى لها فتره ما تحصلش الحاصله دي جايه من فوق يا اما هتعدي وغالبا هتعدي يا اما هتتزق تمام في كل نقطه بمعنى كل عيني يقول لك ايه بص دي انا من اربع ايام فاتوا كان عندي مغص رهيب كان واخد جنبي من ورا الباب اللي تحت ومسمع فلينا جاستر في السوسايد ومسمع في السكروب حلو انت كده كتير يعني واضح ان انت كان عندك حاصله في الجيب كانت معديه ايه؟ كليرتك قال لك بس المغص ده فضل مستلمني يومين وبعد كده الحمد لله راح كده الحصوص اتبلد والبدر اتفشل وتعايد فضلنا لحد يومين ثلاثه زي الفل النهارده وانا بنكتري وفي نص الانكتريشن قمت قاطع مره واحده وحصل لي ديتنشن كبير واضح النهارده حجه الكتريكا كانت معديه ونزلت وبذكر الرجاله عشان اليوريترا في الرجاله 14 سنتي واليوريترا في الرجاله مش تخين زي الكمين كانت الحصوة دي راح تفكر حصوة على حضرتك مرة واحدة ومساعدة حضرتك كده انت ريتنشن اوف سيرون يقول لكم انا مقفول وفيت استقبال حدوثة ايه احنا حافظينها اربع خمس سنين فاتوا كان عندي ريتيريك كولر كانت معدية من فوق وبعدين يومين ثلاثة فاكرة ايه لما وصلت المحاضر وجيت النهارده مش مكسيري انت مكسيري كانت معدية اتزنقت في اليوريترا حيث قطعت مرة واحدة وحضرتك مشرفنا دلوقتي حالا باي اكيوت ريتنشن اوف سيرون فتحها وجاي انا معاك في الهيت هيطلع ريسك واضح ان انت مره خمس سنين كان عندك ريتيريك كولك وكان راجع في جنبك ومسمع في السكروتر ماشي حدوته واضحه دي كانت خاصه معديه والنهارده راح تحصل ريسك ايه الانفستيجيشن ممكن تحصل على والدك تاني نعملها معانا عنده حصله في اليوريترا غير بلين اكس راي يوريتروسكوب صح حاجه لو دخلت المنظار في اليوريترا وفي حصوه هنا تمام وممكن تشيلها كمان ايه تاني غير اليوريتروسكوب التنشيل بروجرام فانت تصبغ البيبي يوريس هنا طلع لفوق ولا يتصبغ تقطع بالخطوه يا اما الخطوه دي انا بفيلنج ايفكت الجاي دي عليا بقى فوق فوق لما اكس ريم احنا عشان حصوه دي هاند سنت سيريس يوريس او بيلو فوق لما جاله حصوه اليوريس لما عاد 20 سنه فوق من الهرم الاكبر بيتابع العمال طبعا خايف يكروتوه طبعا من كتر اللي فوق في الحر والشمس اللي هي فيجريشن اليوم بتاعه كان عنده كونسنتريشن جدا وهايبر كالسيميا وهايبر كالسيوريا عملت له حاصل المهم كان ورقه دي مكتوبين وقال له سكشن جيرو جابوا له الدكتور بتاعه راح عمل حصل اكتشف ان عنده خطوه في اليوريت طبعا ده كان في ريتروجرافي ولا كان في ريتروسكوب ولا جبت اكس راي عمل ايه؟ حاجه راجل في المحلات راح جاب فيه حديد مثل تو اللي بيستعملوه في كتب الجراند ساوند من دايركشن اوف ديوتي قبل ما يركبوا اي دي شنو؟ والدكتور ميوريتر كده بتاخد بفينا تخش مش هتحط دي بلد برضه علاقه تفضل داخل طالع تخبط فيها تسمع صوت كليك سنه 2007 اوكي ده في حاجه اسمها ميوريتر ساوند وحاجه تحط ودنك تسمع كليك يا ما بتقعد طالع داخل بتخبط لا خبط ايوه ايوه في صوت غلط في غلط هنا صح في حصل اوكي لا حاجه كده خرمت اليوريت خلاص ما انت داخل خارج داخل خارج ممكن تخرم وتخش تمام ودي اللوجيك اللي بنستخدمها في 2007 شفت المقدمه اللي انا قلتها في الاول خوفه ورعمه عارفه عايز كلمه 2007 تشخص حاطه في اليوريثرا المتال بروف تدخله وتقعد رايح جاي عشان تسمع كيك ده ولا تسمع ده انت هتطلعك في الخيمه ابو معزه مش هتعمل يطلع اي حاجه لنا غير العك ده الصراحه ما تضحكش عليك يا ابو اي حاجه ممكن تعملها تدفع غير العك ده خلاص يعني خلاص مش قال وانا مثال اقول لحضراتكم حضراتكم هتردوا عليا حضراتكم ممكن تردوا عاملين عندهم يورين ستون في موقف من اثنين يا واحد جاي لحضرتك في الفيرست تايم جاي لحضرتك جبتها كوبايه ما كانش عارف عنده خطوه دخل عليك لسه استقبال بامرجنت ديبارتمنت وعنده كبير اتاك اللي احنا بنقول عليه مجازر رينال تمام خالص انا مش حاجه اسمها رينال خالص هو ممكن يتاك بس الاسم بتاع ده بيقول على ايه؟ فينال كول خلينا نتكلم انت بتتكلم عن اتاك اوف بين ايه اللي حضرتك ممكن تعمله لعيان دي من اتاك اوف بين تريليف ذا بين؟ ايه المانجمنت؟ هتعرفوا حضراتكم لما تتخرجوا ان شاء الله السنه الجايه ان احنا بنكتب لهم حاجه اسمها كوكتيل تمام؟ ده الاسم اللي هو البلدي الثالث يقول لك قال عيني جايب لنا الكل بتكتب له ايه؟ كوكتيل ايه الكوكتيل ده يا سيدي؟ دي حضرتك ازازه جلوكوز 5% ازازه طلعين مش فارق معايا هيتحط عليهم الاسم هيتحط عليهم 100 حاجه مش كده كوكتيل هتفتح كذا امبوره وتقضي تقضي تقضي كله يمشي مره واحده اي دي هتحط عليهم بين كيلر تمام ده انا عايز هيتحط عليهم انتي سبال مابك هيتحط عليهم دايوريتك امبول لازم تمام علشان يعمل فورس الدايوريتك عشان الحصوه يزقها وتكسر بسرعه بدل ما تقعد تتاخر في اليوريتك والعين يقعد يتوجع 100 سنه انك اعمل فورس الدايوريتك هيتوصل بدل ما نخبط هتحط عليها ودي اهم واحد على الاطلاق اللي مش ممكن يخطر على اي حد ولا اي حد نامي ستيرويدال انتي انفلاماتوري تمام لازم يتحط نامي ستيرويدال بولترين كوبن وات ايفر ليه؟ مشكلتنا الرئيسيه في العنيد كلهم ان مع الكارتج والكونتراكشن خلاص بيحصل ايديما في الابيثيليا ماين بيرسل وده طول انفلاماتوري الابيثيليا بيزود الاوبستراكشن فانت عايز ايديما تتصايد بسرعه فقال لك لازم تدخل عليها نامي ستيرويدال يعني يمكن النامي ستيرويدال انتي انفلاماتوري اهم 100 مره من الانتي سبازماتيك لا تفكر الناس تقول لك الاهم اخلص التريتمنت وتقلب تمام يبقى انا هدي محلول محطوط عليه انتي سبازماتيك بين كيلر تمام نعم ستيرويد انتي انفلاماتوري زي اندوميتوفين لايفيتوفين اللي موجود عندك فولترين ايبوبروفين وات ايفر هنجي انتي سبازماتيك عشان الحاصل دي ماشي بتجرح ممكن تعمل لي اريا وفي يورين ليست بعدها ممكن يعمل لي انفكشن وحضرتك هتشينج الـ pH بتاعت اليورين بمعنى لو كان يورين اسيتك هتخليه الكلاين لو كان يورين الكلاين نخليه اسيتك بعدين حضراتكم ازاي الكلاين انا اخليه اسيتك؟ ادي فيتامين سي صح وازاي اسيتك كده نخليه الكلاين؟ ادي صوديوم بيكارب صح ادي صوديوم بيكارب بتخلي اليورين الكلاين وادي فيتامين سي تخلي اليورين تمام اسيتك بعد الكلام ده كله رايك هتستنى بقى لغايه ما هو يعدي الحاصل لو عدتها ونزلها في اليورين جابها لي بره خالص في الشارع يعني حظه حلو كمان جات لي بلادر وعدت من البلادر ونزلت بره حضرتك لازم تاخدها وتبعتها تتحلل عشان تعرف الحصوه دي اوبتالين ولا فوسفين ولا يوريك اسيد لان انت اي حصوه لما تعدي عندك ميجر لما العين يمشي عليها في البريفنت ريكارد يعني انا مثلا لو عين عنده يوريك اسيد هتقول له حضرتك ممنوع عليك دلوقتي ايه؟ ممنوع عليك كل اللحوم الحمراء كل ما في يوريك اسيد وغالبا هنعمل لك سيستمك لان عندك هايبريوريتين يبقى انت لازم ارجع حضرتك تمام تشوف الدور الدراج زي الزيجاريك والالوترينول عشان انزل يوريك اسيد في اليورين. تمام؟ طلع حضرتك حصل حضرتك اوكزاليت، قال لك ممنوع عليك الطماطم والمعده والبراونه، ما هو لازم في كلام لسه هيتقال في بريفنت ريكيرنس اوف ستون. يبقى لو حصل عدت مش مطلوب وعدت، لا لازم تاخدها معاك في الحل عشان اعرف ده كيميكال نيتشر اوف ستون عشان اقول لحضرتك انفكشن اوكزاليت ايه؟ ريكيرنس اوف ستون. يبقى دي اول حاجه ذا مانجمنت اوف بيشن ديورنج ان اتاك اوف بين. اللي جاي بين ده امرجنسي، انت اهم حاجه انك تريد ذا بين دلوقتي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اقول لك ايه ده كده زي ايه؟ ايه كده زي ايه؟ كده زي ايه؟ انت الدواء بتاعك كده مفيش اقل من كده طبعا. فرين الكتر المورفين طبعا كتر عندي. لا انا هضيع الدنيا يعني. مش فاهم ايه السؤال. انا مش عارف السؤال ده كده زي ايه؟ زي التدريب. انا سمعت قلت احد بيقول لي هتضيع الفين، هتضيع لي كده وانا متخيل ده ايه هتضيع الفين بيزود اليوريتريك سبايد المورت كونترنت في السيريوريتيك كوليك والبيليري كوليك. المورت جاب لحضرتك انكريز سبايد سيكتر فاضي، انت لو عندك حصوه معديه من المراره وانت عملت سبايد وسكنت فاضي مش هتعدي. ونفس الكلام بيزود اليوريتريك سبايد. ادي واحد عنده رينال كوليك ولا بيليري كوليك تديله مورفين يا لهوي. تمام تديله مورفين تقول له هريحك، هتبقى السحر كله اللي ما حصلش اللي هو هتاخده من هنا كان مفيش ولا حاجه حصلت، هو هياخده من هنا وهياكلك لان ساعتها لو الاوبستراكشن بيزيد فالبيت بيزيد فالبيت طبعا هو البيت بيزيد. غير احنا كلنا بطلنا نعمل مورفين تماما، بيقول المورفين ده عامل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن يعني البديل الاعمى للمورفين هو البيتيدين. فاحنا كل اللي قدامنا في البيت بيزيد هو البيت بيزيد، ما بنلعبش مورفين خالص نهائي. المورفين لو خدوا هيبتدي سنتر هيضيع فين؟ هو هيضيع الاوبستراكشن فين؟ هيضيع الاوبستراكشن هيضيع انا ما فيش حاجه بس يعني ايه لا لا بعد ما الكيك طاير يروح كان ها يبقى الموضوع ده مش اوكي. ها المرض على ايه؟ البني ادمين ولا في الاشعه؟ الاشعه في السيريور للسنسز بيوبس او بلو سنسز بيوبس؟ لا اللي ورا سنسز بيوبس بوستيريور واللي بلو سنسز بيوبس انتيريور. العينين الكلاسيك بقى لو حد اكتشف ان عندهم حصوه بالصوت او هو اكتشف ان عنده حصوه بالصوت دخل عليك العياده جايب معاك كميه اشعاعات وملفات دخل لك باشا يا استاذ الفاضل انا عندي حصوه. عرفت منين؟ الاشعه. حاجه تعبان في حاجه لابس تعبان هم يقولوا لي عندي حصوه يبقى انا عايز اقول انك هتقابلوا عينين الحصار في عينين توقف من اثنين، يا اما ديورنج الامرجنسي اتاك اوف بين، يا اما عنده الكتف ما عندوش بين، كان عنده حبه ديستيوريا فريكونت كلام تعرف وجاي لك مستريح. قال لك حلو اللي جاي مستريح ده حلولنا كان اتي. ده مختار من ثلاثه، هنمشي مع ميديكال، هنمشي ان اكسبيرمنتال، يا اما الحل الاخير سيرجري. النهارده الجراحه بقت الحل نمره ثلاثه، ما عادتش الحل نمره واحد في الحصاله. يعني النهارده الحل الاخير اليورينري تراك ستون سيرجري، كان زمان سيرجري ذا فيرست لاين، النهارده خلاص نمر فيرست لاين ذا بلاد لاين. ايه فكره الميديكال؟ شروطي عند حضرتك حصوه اقل من 2 سم صغيره ومش كالسيفايد عشان تبقى اشهر، واليورينري باث مش فري مفيش ستريكشر السكه كلها تانك، وعندك جود كيدني فانكشن الكيدني دايما زي الفل ومفيش انفكشن تاني خطوه صغيره اقل من 2 سم ومش كاتب فايده عشان تبقاش هارد عشان هي معديه ما تبوظش الدنيا، والسكه تاني الكيدني فانكشن زي الفل مفيش انفكشن نعمل ايه؟ نبدا حضرتك فورتيت لانك هاي فلويد انتيك ودايوريتك. احنا معتمدين على فكره ان هي فورس دايوريتك، لما تيجي اقول لك بص عايزين حاجه تشرب لنا كل يوم 4 5 لتر ميه، تشربهم بقى ميه، تشربهم عصير قصب، تشربهم شاي، تشربهم اللي انت عايزه. انا عايز على الاقل كل يوم 5 لتر ميه تخش جسمك. هل انت حضرتك قلت فورس الصبح ولا لازم بالليل؟ انت كده بتعمل فورس دايوريتك. فور ذا هول بتاعت اللي دي فورس دايوريتك، دي الخلاصه دي سكته تمام وتنزل. وعشان انت كنت عامل فورس دايوريتك محتاج في شروطك تجيب كدني فانكشن، وعشان انت هتزقها لازم يكون الباسج تيتا وتكون صغيره ما تبقاش كالتيفايد عشان ما تعورش وهي مهزله. مبقاش فيه انفكشن. انت لو فيه انفكشن وتعمل فورس فيروس انت تعمل سبريد انفكشن اور سبريد يورينري كمان اوكي. طبعا مش هتبقى كده حضرتك كل اسبوعين ثلاثه كل شهر يا اما تعمل اكس راي يا اما الترساوند عشان تشوف البروجريس. يعني هي كانت هنا لقيتها بقت كتير كده ماشيين كويس شويه بس بينا كويسين. لو حضرتك بعد شهر لقيتها بتكتبني بعد شهرين بتكتبني خلاص بقالنا شهرين في نفس المكان ما تتحركش ومش لازم تكمل الست شهور. يعني احنا بقالنا شهرين على فورس الدايركت كتير وما فيش اي بروجريس ما تكملش. ده واضح ان النتيجه مش هتجيب اي حاجه معاك. نفس الميديكال تريتمنت بيعملوا الانتيجيتيك بروفلاكتيك انتي بايوتكس بيعملوا تشينج في البي اتش فيروس. يعني لو كان اسيدك يخلوه الكلاين ولو كان اركان يخلوه اسيدك. الفكره بقت هي في الميديكال تريتمنت ان هو عباره عن هاي فلويد انتيك فورس باي دايركت. يعني الفكره كلها فورس فيروس تبش بستون تو باي. السؤال العبيط اللي هساله لحضراتكم ملوش اي معنى ايه الكونترا انديكيشن فور ميديكال تريتمنت؟ حصوه اكثر من 2 كونتي كان في فايروس انفكشن اوبستراكشن بريد تمام يعني بالعقل. انت شروطك هي دي تبقى بالنسبه لي هي دي الكونترا انديكيشن فور ميديكال تريتمنت. والحاجه الوحيده اللي ما خلتش تكمل على ميديكال تريتمنت ايه؟ مفيش بروجريس. بجد بقى يعني شو كونترا انديكيشن ميديكال تريتمنت بعد شهرين مفيش بروجريس حضرتك لازم توقف الايه؟ الميديكال تريتمنت. ايوه ما انت بتبص عملتي بعد شهر هي اول ما ابتدينا ملك الكريم كانت اقل من 2 سم. وانا كنت بتابع بعد شهر وشهرين عشان اشوف الجراف لقيتها في مكانها وبدات تضرب 4 سم كمان. ابتدت تتخطب عليها ليا وهليا مش عادي بس يبقى مش هكمل. انا انيشيت كانت اقل من 2 سم وجود الملك الكريم اتس ا جروينج ستون. يبقى خلاص وصلت لحد مش قاعد معاك دي بوينت تو ستوب ملك الكريم. احنا بنقول كل شهر او كل كام اسبوع بنعمل اشعه ونشوف نزله. لو بقى لي شهر او شهرين وهي في مكانها ما بتتحركش لا اهو يبقى كده مفيش حاجه. يعني هو مش كورس لازم ناخد 6 شهور. انت هتكمل ال 6 شهور تمام او لغايه ما تنزل. طبعا لو نزلت بعد 6 شهور خلاص راحت. بقول يعني احنا عندنا هنا في خلال 6 شهور تتحرك المسافه دي كلها وتنزل. ممكن ايه؟ كده انا هكلك النهارده. اذا كان من ضمن الشروط اللي قبل ما تبتدي خالص ان لازم يكون الهول يورين تراكت ستيت او في تنشر ديرتر وانا نقيها اصغر من 2 سم علشان تعدي من الناتشرال نارو. صباح الخير. صباح الخير. واضح ان عليكم بيت الباين ده بس فاجئ. ها طب يعني احنا لو هي بتتحرك يعني تنزل لو تنزل هكمل. لو ما فيش بروجريس كمل. مش هحكم نعمل عمليات؟ لما تنزل لوحدها كده من غير حاجه مش هحكم؟ ورانا ايه؟ ده مفيش كومبليكيشن والدنيا ماشيه كويس وفي بروجريس وراك ايه؟ ما تنسيش. ها؟ مش يعني هو يعني انت عامله انترنت؟ يعني شهر شهرين ثلاثه اربعه مش العمر كله؟ ها؟ ديستنسين او هيماتوري ليه من ضمن الكونتر اندكيشن؟ استنى معلش. في ما في معناه حصل اوبستراكشن طالما اتزنقت مش هجيب نتيجه بقى خلاص غالبا هتقلب على الانسترومنت على طول. وهيماتوريا واضح انها بقت كبيره وهي ماشيه عملك جرح. يعني ما عادش الموضوع 2 سم دي بقت اكبر من 2 سم. طب معديه من اماكن ضيقه عملت جرح وهي معديه في عمليه دم لحضرتك هيماتوريا. لا ينفع بعد اتاك اوف بين. بعد اتاك اوف بين بروفايد ان الحاله دي ما عادش يجي لك اتاك اوف بين. يعني احنا وليك بتنقض بتكون في بروبلم وظهر في الشروط دي كلها ممكن امشي ميديكال تريتمنت. الحل الثاني انسترومنتال بقى. قال لك انسترومنتال كيدني يعني انسترومنتال بين. انسترومنتال لو جينا للستور عندنا حاجه من الاثنين يا ازول يا تي سي ام ال اللي هو ازولوك. ليه دي تقريبا لك ازولو هنا هي ازولو لك عم هي ازولو. الازو باختصار اكسترا كوربوريال شوك ويف لايزوتراك اي فور ذا اكسترا تمام كوربوريال والاف تمام فور ذا شوك ويف والال فور لايزوتراك اللي هو تركيز الحصان بالموجات الصوتيه التصادميه شوك ويف. حلاوه الحدوته في الازو ليه؟ ان الموضوع نون انفيزيف من غير تخدير بتعمل في الاوت بيشنت كلينك وزي الفل. الفكره عباره عن ايه؟ نجيبوا العياد بالسمبليك طبعا هي فيها سنة عيادات على محكي خلوا على طرابيزة طرابيزة دي فيها كاميرا خلوا لحضرتك صورة زي كاميرا الأشعة وعملت الكوليزيشن للستون مكانها موجودة الكالك الكيني الكالك وتيفر وبعدين الجهاز ده وصل بالكمبيوتر صورة الأشعة دي رايحة الكمبيوتر على الهارد ديسك الكمبيوتر بيشيل بروجرام بيعمل لوكاليزيشن للسايز اوف ذا ستون والسايز والدنسيتي حجمها والدنسيتي قد ايه كانت سايز وكمان مكانها فين بالظبط الكمبيوتر ده في نفس الوقت واصل بجنب محطوطة في الترابيزة الجنب دي بتطلع التراسونيك ليف الكمبيوتر هو اللي بيظبط كمية التراسونيك اللي بتطلع الكوردينيت الدنسيتي اند سايز اوف ذا ستون والدايركت جنب وتقعد بعيد عن العيان وتيجي تطلع حاجة التراسونيك ليف خلاص عدي الزيت محطة تخبط الحصة ترتكها ترخ ترخ ترخ ترخ ترخ حولها كلها عامل زي كده ايه يا عزيز حكي عطيق الجرنان حد اي حاجة خالص كل عليك ان انت تخفي بين اهويتك والكمبيوتر شغال بكل حاجة طبعا في حد قاعد بيظبط الدنيا بس الكمبيوتر اللي عارف نص هو اللي حد الصورة من على الكاميرا هو اللي حدد الدنسيتي والسايز والسايز وهو اللي كان كالكوليتنج قد ايه شوك ويفز واللي هي بالسترون تاتش الستون وهو اللي بيحط الدم على الستون وانت كمية الدنسيتي بتاعت الشوك طلعت وطخ طخ طخ طخ وعامل الديريشن كمان يعني يقول لك قد ايه شوك كير لمده 3 دقايق او 5 دقايق على حجم حد والتكاثف الحصوي ويتكاثف رائع الكونتر دي كده هنطلع حضراتكم بيها خلاص كل ما كان هو كونتر انديكيشن ميديكال تريتمنت النهارده ينفع انديكيشن ريل ايزول بس ثانية واحدة طبعا مش كل حاجة في اكيد في كونتر انديكيشن ايزول في كل كونتر انديكيشن ايزول مين عيين عندهم خطر في حد ذاك او في كيدني بمعنى صح ما ينفعش ازوله الستاك هورن ضرب عليكي ما ينفعش تزول الستاك هورن مهما خبطتيها بتحاول كذا خطوه صغيره بس عمرها ما تتحول لرام ولو الستاك هورن عرفت تخبط فيها عشان تحول رام تمام كيك انت عملت شيك يعني كنت اصلا كنت تخبط فيها عشان تحولها رام هتفتت لك كيك نفسها هتلاقي الكيك في الاخر بقت مات شيك يعني عندك كيك هنا مفروض مخد عملها سندوتشات خطوه ما عادش تنفع ما هو انت عشان تقعد ورا دي بالحجم ده تضرب فيها الاخر تبقى رام الكيك اللي حواليها هتبقى برضه شوك دي جايله كيك بالفرنكيما والجينا لحمه مطبوخه هو ما عادش ينفع في الستاك هورن او الستاك هورن تعملها حاجتين هتكلم عليهم انا دلوقتي مش موضوعنا الستاك هورن في تاني كونتر انديكيشن نزلوا يعني لو بال كيدني فانكشن عشان حاجه واحده انت بعد ما اتحولت لعمل انت عرفت اللي هينزل ازاي ان يورين يعدي ياخد في كده فلازم عندك جود كيدني فانكشن في جود يورينري اكسكريشن عشان يورين ياخد الدم ده وينزل فيه تاني كونتر انديكيشن بيكون في ستريكشن فالكاسس الرمل ده مش هيعدي الرمل ده لو اتحاش كل الرملاية من دول هتحاش اذا نيوكلياي فور فيتشر ستور فورميشن في تاني كونتر انديكيشن انفكشن لان الرمل ده هو معدي هياخد كل الانفكشن في كيف يعمل له ايه في تاني كونتر انديكيشن في دي انتزم لان العنيد بتوع الهيزول مع الخط في صمو بدلين الكابلر بتراكش مهما كان فانا عايز دايما بعد التركيز يجي لهم اتاكو في مزول يعني ما الهيماتوريا بتاعتك طب حتى لو عندك ليه ستاند مش تبقى هيماتوريا عادية انت هتبقى ريزيستنس هيماتوريا فاللي عنده ليه ستاند اللي جابه ما ينفعش فيه تمام ده فيه ايه ده عليا انا بقى الحامل كونتر انديكيشن للتفكيك ليه؟ A pregnant female is a contraindication for ezol ليه؟ بلاسنتا فيجيا صح؟ ممكن تكون بلاسنتا اكريتا او بلاسنتا بالكريتا او appropriate placenta بنخاف الكمبيوتر يلوكالايز راس العيل عنها الخطوة بيخبط فيها طبعا العيال دايما في البيبي بريجننسي ما بتبقاش انت راسك تحت انت حكايه الجثه دي بتبقى فلاس وراسه فوق تمام ولسه انت جنب البريفيبرا الكمبيوتر يلوكالايز راسه ولسه على راسه صغيره اما هي دي الخطوه ولوكلايز بتحط عليها ودب دب دب دب السلامة في نفس الوقت فعشان كده نبعد عن الشر والغنيمة ده السبب اللي خلى كمان اللي عندهم سباين ديبوزيتي كونتر انديكيشن للتركيز اللي عندهم سكوليوزس وكيفوزس وشاف الكمبيوتر لوكلايز وان بالكبرى البوني بيخدم فيها على جهة خطوة دب دب دب كل البروجرام اللي اتحط على الكمبيوتر اتحط على النورمال هيومن اناتوم البروجرام ده محطوط اللي بيحسب لك المكان والسايز اللي عملوا ديزاين البروجرام في الاول عاملين الديزاين على نورمال هيومن ما حطوش فيه ديابيتيك وسكليوزس وكيفوزس وبريجننسي في اي حاجه فيها كالسيوم في المنطقه ديت مش زي النورمال اناتومي هيجيب لي على طول انها حاصله. ما تخيل بالفيبرا المراوي دي بتبقى بالجنب يعني فتت لك بالفيبرا البودي فتت لك راس عيله مكتب ليه دول ما لهاش بعد يوم خالص. الكونتر انديكيشن الثالثه والاخيره اللي انا عايز اقولها لو كانت ستون ده لور كاليكس بص معايا النهارده حطيت لك حاصله في الكاليكس التحتاني ده هنا دي كونتر انديكيشن التفكير الجنب بتتفتت الرمل اتطحر ما بيطلعش انتي جراف ينزل كده بيفضل منه بقايا هنا والبقايا دي والاكت از نيوكليار فور فيوتشر يعني ستون ابر كاليكس اتفتت فكتها سالكه ستون ميدل كاليكس اتفتت ستون لور كاليكس قال لك لا ستون لور كاليكس انتي جرافيتي اللي خلى حصوات المراره ما ينفعش فيها تفتيش البلادر فتحت السيستم فاكت انتي جرافيتي لو انت فتحت حصاوي في المراره الرمل تحت يفضل في المراره مش هيكون في انتي جرافيتي الرمل هيفضل اللي هيأكد زي الجي اي فور فيوتشر وده اللي خلى التفتيش فشل في المراره فشل ذريع لان المراره خلقت ربنا الفاكت بتاعتها اللي هي السيستم فاكت ويز جرافيتي انتي جرافيتي قال لك كده هو لور كاركس جاي لحضرتك انتي جرافيتي يبقى تحت مفيش داعي للتفتيش. ايه الكومبليكيشن بتاعت التركيب؟ دي فاكهته ايه المشاكل بتحصل لها؟ هيماتوريا كونتراكتايم ترانزيت اتاك اوف بين الرمل ده هو معاك برضه هي الاريتيشن دي يجي لهم كونسولت ولا اتاك اوف بين بعد التركيب ممكن يجي لهم حبه تمام طب وانت ماشي بتعاد بتجرح تعمل مايند اتاك اوف تمام انفكشن فبيجي لهم ترانزيت اتاك اوف هيماتوريا مايند فيفر بعد التركيب تمام مايند اتاك اوف بين الرمل ده معدي تمام طبعاً ممكن حاجه تكلمك كده تقعد تفكر تفكر تفكر تحاول اللي كان حصل ده ما تحاولش ده ما ترجعش لي حفوه كبيره اللي كان حصل الطياره بالمنظر ده وما عرفوش يعدوا انت ما عملتش حاجه احنا كنا عايزين نفكته ورم ما تحاوليش واحده كان واحده ايه كمان صغيرين ممكن تبقى طيب عندك فيشر بالانتجريشن اوف ستوك طب ايه الفشل كان ايه البديل؟ البي سي ان ال اللي هو التيركيوكينيوس نيفرولايزاتور دي رائعه جدا دي نفس الفكره ما كانتش جزء كارثه زي الاول هتحط الديك اللحم ده في الترسور ودنه الترسور كامل الصوره جايدد جايد واير فعلا سيخ مش هزار بنتريتم بتبص لحضرتك كده لوكال انستيزيا وده الخنجر بيخش يفتح عند حضرتك بين الفلفل وبعدين الفاك اللي عمله الوايت واير ده دخلوا فيه فاليجيتورز زي الهيجا بيت بتوع النسا عشان يوسعوا الخرم ده لما توصل من الجنب كده دخلوا منه من بره انت كده حيال داخل دايركت على الفل انا بنقط حضرتك كورسكس انت داخل بيركيوتينيوس انت بي سي ميكرو يعني كدني ولايزوتيف يعني ريموفال اب هستون لايك بيبسي تفكيك حصوه لايزوتومي ريموفال اب حصوه سي سي ان ال كونتر انديكيشن اصلا ما كانش كونتر انديكيشن هنا داخل دايركت كونستيوشن ده فارق معاك في انفكشن ولا صح؟ يفرق معاك انفكشن؟ لا يفرق معاك كان في سكريبشن اكتر لا قال لك لا ما انت داخل شايلهم مين؟ دايركت قد ما هو كان كونتر انديكيشن للميديكال تريتمنت كونتر انديكيشن للازول النهارده ما هوش كونتر انديكيشن لمين؟ سي سي ان ال كلامك؟ موضوع مثالي قوي كده اكيد هيخليك كونتر انديكيشن وكومبليكيشن ما فيش حاجه في الدنيا حلوه قوي يعني. وهي لك تديني على السلسله هورن ستون اللي هي الكبيره دي. كان اول كذا احاول كام حصوه صغيرين بعد كده اكمل عليها باي بي سي ام تخش حضرتك كام حصوه دول ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه يبقى الستيب هورن ستون حاجه كومبايند مش الاول تاخد اذن 10 رمل حولها لكذا حصوه صغيره حاجات تخش انت بالاذن تشيك اب كام حصوه دي تخش بي تي ان ال ادوا الاول فور بي تي ان ال في ناس بيعملوا العكس بيعملوا بي تي ان ال يخش بي تي ان ال ويخش حضرتك بمنشار حولها لكذا حصوه صغيرين بعدين ياخد واحده واحده ويجيب بعد كل واحده جلسه ادول يخلي دي رمل ودي جلسه ادول يعني عايز اقول لك ايه كل واحد اللي بيفضله كل واحد ليه مدرسه زي الهرني على اساس انت بتقول ايه بسيني وده بيعمل شوبان ده كير وده بيعمل كل واحد يقول لك انا بحب اعمل هو مش اضمن ان انا اعمل اذن الاول بعد اخش شيله الاضمن هو الاذن الاول بعدين شيلك احسن ناس تخش تكسرها بيدخلوا حاجه زي الناس كراكه كسرت البومب بنت كان حاصل يحولها جوه لك بحط دورين ولك بعد كده حط دورين كل لتر ام تاخد عليهم ازو ممكن يملك نفس الوقت بس هو غالبا ما بتبقاش احجام صغيره بتبقى احجامها كبيره يعني هو بيخطط انه عايز ايه تعرف لما تجيلي بلطه كبيره او طوبه تحطي حته واحده تحطي كده واحده بس حجمهم الستيل مش بنفس الحجم اللي بيطلع من الدمبلور ده عشان كده بسموهم فور ازود بعد كده عشان على كلام ده ازود تمام حلو من كده احنا بغيره وتشيليهم في سنال كان اضمن يعني تجيلي ازود تختمها في سنال اضمن 100 مره ما تجيها في سنال واختمها ازود ايه الكومبليكيشن اوف بي سي ان ال فور هنود الحضارات؟ بعد كده يبقى احنا تخرمه بتسيخ لحم وتخش ضهره وتوسع وتخش وتشيل ده طبعا بيفكر في الكومبليكيشن اوف بي سي ان ال بليدنج طبعا عشان كده هو كونترا اندكيشن فور جود بليدنج تنسس انت هتخرم كل الكلام ده في تاني هنا هتستعمل فود انفكشن ده هو لو عندي انفكشن مكانش نفعه ازول ولا ميديكال تريت كنت تعمل ايه شانال بالعكس لو في انفكشن كمان يقول لك لو انت خارج تمام تيجي تشوف في مكانك منظار از ادفانتج تمام الانفكشن كانت تمام حضرتك بيتراسك تيوب ايه المشاكل انك تخرم واحد في جنبه بالمنظر ده ايه الحاجات اللي ورا في المكان ده ممكن تعوض غير الكيدي نفسها موافق الكون صح الكون اللي بتتكلم كل فتره استكشر ورا الفلاك فلاكشن الفلاك فلاكشن بيكون ورا الفلاك ممكن تخرج من كله وتطلع حضرتك بتيجي تفكر او حضرتك تدور في الرشق بتاعك وانت داخل تقوم خالي من ارتري والجين تعمله ارتري وجينك تخرج من ارتري والجين تعمله ارتري وجينك طبعا تبقى عمل اعمل بطر والبصيره لو جيت للفيلم بينك يبقى على اوضه طبعا كده الله يرحمه ده ساعتها انت اعمل بطر والبصيره يعني لينا الارتري لينا الفيلم مقدور عليه لما اكتر من كده تلاقي بقى انت حضرتك في الكيس يعني داخل فين يعني تخرجه لغايه فين هتيجي بعد كده اوكي يعني كده البي سي ان ال لو الاد والبي سي ان ال فشل الحل اللي احنا بحضرتك هو مين بنفتح الكيدني ازاي الكلام ده كله مطلوب من حضراتكم في الاوبرتيف اللي انا هتكلم عليه ده يتكتب عليه اوبرتيف مهم جدا ممكن تعملين ده مكتوب بالظبط كده الانسجن بتاع الكيدني اسمه لامبر انسجن او رينال انسجن او موريسون انسجن لامبر لما حاجه تفتح من هنا بص عليا فتح هنا عشان تمرن فتح على مين؟ على الكيدني قال لك يبقى اسمه رينال انسجن واللي عمله راجل اسمه موريسون فتسمى يعني لامبر هو رينال هو مين؟ موريسون بص عليا الله يخليكم الانسجن بادي من فين لفين؟ او مثلا الانسجن هي رينال انجل رينال انجل هي اسمها فين؟ اللاست ستيب واللاترال بون والسيكرو يبقى اول نقطه في الانسجن هي الانجل الانسجن هينزل كده اخر نقطه بص عليا تو فينجر اباوت انتير سبيريك سباين ادي انتير سبيريك سباين تو فينجر يبقى الانسجن بادي من رينال انجل نازل كده هيقعد فين؟ تو فينجرز اباوت انتيريور سبيريك سباين كان حضرتك داخل على الكيدني منين؟ تمام من ورا ده الانسجن العمليات بتاعتنا بتتعمل ثلاثه بصوا عليا لو الحصوه في الرينال فالف بصين على الطابوره هنفتح رينال فالف بالمشرط ونفك البستون ونطلع لو انت شد الحصوه على طريق رينال فالف تطلع عمليه اسمها طيلو لايكوتوم طيلو يعني فالفس ولايكوتومي شد الحصوه طيب لو الحصوه بصين على الطابوره كانت وان كاليكس لايك ذيس هنا قال لك الابروش بالنسبه لك اسهل من عصير يعني شفت احنا بصوا افتح من هنا البرينج من هنا اخش من هنا على كلك واخد الحظ واطلع بيها هيك عشان فتحت في البرينج لما بقت عمليه اسمها نيفرو بايبوك لما شفتها طريق البرينج كان اسمها ايه؟ لما شفتها طريق البرينج ما نيفرو بايبوك فاهم ازاي هورن ستون كتير قوي دي عشان تعرف تشيلها محتاج كومبايند ابروش فتحت الفلفل وتسحب الفرنكه عشان تسحب من الفلفس وتزق بالفرنكه انت تاخدها في ايدك وتزق من ايد الثانيه عشان دي انا معشقها تمام طالما عملت كومبايند ابروتش يبقى حاجه اسمها طايل ونفرو هيزوبن من غير ما كان عندي ايه؟ حصوا في الفلفل في الهيزوبن حصوا مصر وفرمينا الفرنسيما لارج ستون لايك تاي جورن ستون وايلو نيكرو لايك اوضر. قال لك اقوى امباكت من وان بول اوف اكيدن وعمل ديستراكشن اوف ديس بول انا بطل امباكشن حصل الستاك جورن ستيني عوضة كيدني دي تماما بقالها دينو دينو كيدني بقى نون فانكشنينج هتعمل توتال نفراكتومي بس لازم نفسيما تكمل provided the opposite one is functioning good. لما تقول تقول نفراكتومي بقى لازم provided the opposite one is functioning good. انا هاد السيرجيكال اوبشن افيلابل فور تريت بخطوة في الكيدني كم اوبشن؟ خمسة لو حصل السيرجيك فيلايز اوبشن تمام هتشيل عن طريق ريكال فاهم نيفرولايزوتيك هو الكومباند ابروتش فايلو نيفرولايزوتيك حصل امباكت من وانا بقوله بكيدني ان ديس بول اسمه ديستروي 10 امباكت من كده اربعه حصل امباكت كيدني ان ديس كيدني توتالي ديستروي فور لونج بيريد بروفايدد لو ذا تونيك فانكشن جود يبقى تعمل ايه؟ توتال افكت. النهارده طالع بس امتحان رينال ستون انفارتيك رينال من تراكات الرينال ممكن اتحكم فين ولا الكتريك ولو الكتريك ميديكال والانسترومنتال والانسترومنتال كانوا حاجتين الازول والبي تي ام ام والفاينلي ايه؟ السيرجن. حلو وده بقى اللي فاضل من خطر تيجي كله مثال ده حاجة مثال كل ده كده مثال احنا اللي نلعب معاهم اللعبة الثالثة دي دي مش فرقة بينا وبينهم لا انا كجراح لو بلاقي عنده حصل في اليورينك تراك اوكي وعارف بخبرتي ان انا ما ينفعش فيها ميديكال وانا انسترومنتال وهي فور سيرجري انا جوه فور سيرجري مش محتاج ابعت الدكتور مثلا روح الدكتور مثلا تعمل ايه؟ وعارف برضو احنا بنتزامن انا لو جات لي عيانه عندها انكلاين او جيرين سمثينج تفتكر ابعت لحد الدكتور مثلا مش هيحصل طبعا مش هيحصل احنا بنعمل ستريكت كويس جدا ونعمل اوفر رياكت كويس جدا لا لا صدقيني بجد لا لا لا البروفيشنال في الموضوع ده كويس جدا لان احنا في اصلا جيت كده ليه احنا بيبقى عندنا كانسر ريكت كانسر بلادر انت في الليتر احنا بنعمل برينج ذا سيرجي انا عارف انا خدت في الايام عملت سيناكت وكمان استراكت نفس العمليه انا فاكر حتى ما استخدمتش مش عارف شيء حاجه ثانيه اصلا كنت بسوي استراكشن تمام انا ده انا عملت استراكشن اكيد انصل استراكشن انا كنت عامل عمليه قبل كده وعم بقى ديجن عامل عمليه اقتصاديه فدخلت في كده ديجنال شغال لقيت عندها كانت فايت بوكس للستيم على الاتنش تمام فعملت لها سبينكس وهي لقيت العمليه اللي كان عندها سب دي جي ترانك كولابس قالت لي انت رحت لحد نزل قال لي خلاص محتاجه قالت لي لو ينفع بالمره وانا متبنيه تعمله قلت لها اه طبعا ينفع خد بالشعر قالت لي مثلا داخل اطلع اسكت شعر يعني دي حاجه ما اعرفهاش وانا داخل عمليات قلت لي عمرو على فكره انا عندي ترانك كولابس لو ينفع تشيله بالمره ده شغلك قلت لها ينفع قالت انا بقول لك عشان انت متبنيه بالمره وبطني مفتوحه قلت لها طبعا ينفع فعملنا انت مش بلاش تركي انا فاكر يوم التغيير مش عارفش حاجه ثاني كل ما يجي تحوها قالوا لا دي واحده انا لسه حاجه عشانها تمام بعد ما يقول لي خلصت لا لسه هشيل حاجه تقول انت في امكانيه تتفضل ها ايه عشان حضرتك طلعت تايم ديفورميتي يبقى عند حضرتك ابنورماليتي فرينا الانجل انت وحضرتك تخرم بلايندلي تمام ممكن تعور اي حاجه سونار جايدد مش اوكي بس انا مش نورمال قال لي انا طبعا انا مش نورمال ابعد عن الشر اكيد خلينا في نورمال انا بس انت حضراتكم بقى التول انت طب مفيش كتابة خلاص لا مثلا يوريتريك ستون ستون يوريتريك شيرنج اتاك اوف بين عارفينها ميديكال تريك مش عارفينها صح ايه ممكن تعمل انسترومنتال تريك اول كلمه احمد قال اسمه الحب في نص خلاف يا احمد هنا مش هيوصل لا انا وصل نص خلاف كده الكتب الاجنبيه طبعا ينفع ايزو فيري انت بلاش قبل المباراه كانت امتحان فيه كاتب الاتي ان ايزو از تو ان كونترا انديكيتد سيكيورتي ريزلت تو مي ليف نو روم تمام فور ذا انتجريشن اوف ستون بيقول لك مفيش وقت معايا الحصوه تفكرها لما تتحط فينا البيزنس فوق يقول لك انت تلبس وتعالى لما تخبطها بشوكتين وتنفجر تتفجر في ستيت قال لك بريورتر ذير از نو ستيت فور ذا بيزنس انتجريشن يعني هم عايزين يقولوا ان ينفع ادول في الفلتر وفي ال اوكي فكتاب الوزاره هيمشي على كتاب الوزاره عشان الامتحان كتاب الوزاره طالما كتبوا ده كده لحضرتك ان الادوين هيقول لك الكتب الاجنبيه كانت بلا عشان ما مش كده من فرق جاني ما تلخبطش مش بلي انضاب لا طبعا في ادوين في الكتب ادوين في الكتب احنا كتبنا واضح وصريح كده ده مركز الحاجه بالظبط ادوين سوشيال اكونت ان دي شركتون اديد نو روم نو سبيس فور ذا انتجريشن اوف ذا سونولات وعلى جيني مولوكي خلاص فاحنا على طبع كتاب الوزاره لغايه ما ديسمبر 2007 عدى على خير اول ما ديسمبر 2007 عدى على خير اطلع الكلام ده كله ولا بقى ينفع ايه دول مش عارف انا بقى بقى ايه دول بقى انما لغايه 2007 ديسمبر مفيش ايه دول في التركيب الحل الوحيد انسترومنت تكون انك تعمل اكستراكشن للحصوه في التركيب بصوا على الكتاب عندكم انا رسم الرسمه حصوه في اليوريتر يدخلوا الريتريك كاستر اثرت حالة فيها باسكت يمسك الحصوة زي ما قدام حضراتكم كده يدخلها على طول ياخد بيها الحصوة اللي لها اكستراكشن يبقى النهارده ده اونلي انسترومنتال واي في الريتريك ستون از اكستراكشن اوف ذا ستون باي يوريتريك كاستر اندورميا باسكت فشل الريتريك كاستر اندورميا باسكت الحل الاخير هو ايه؟ جراح سيرجن حل سيرجن يعني حاجة تفتح الباسكت وتفتح اليوريتريك انت طبعا على مكان الحصى بالطول وتطلع منه الحصى السؤال في الامتحان جاي فين الانسيجن افتح على الابر سيرفيس ازاي بنفتح على الابر سيرفيس الجرين الانسيجن بالظبط يبقى الامبر رينا المارس انت كان يفتح على حضرتك على كدني وعلى مين ابر سيرفيس طيب الابر سيرفيس تفتح عليه ازاي انا كده قلت لك يفتح عليه ازاي بلادر ميد لاين سوبر بيوبيك ميد لاين من الامبلايكن لغايه التنس يفتح الاحلى منه بتاع النساء اللي هو الفينش تيك يفضل واحد زي العمر في الزور الميدل فينجر ما انت اصلا تيك زي زي كيدني واللور تيك زي زي الميدل تيك كيدني بقى سوري الميدل تيك يورك الميدل تيك يورك بتاع ليه نسيت اسمه ابرناتي انسل ابرناتي انسل معلش فكر عشان انت اخر نقطه في كده الانسجن كان فين هنا الانسجن كان من فين اللمس هنا الاجر مين تو انت طباب يعني انت سبيري ليك دي اول نقطه في ابرناتي دي اول نقطه في ابرناتي النقطه الثانيه فين بصوا لي الاجوان النجم خلاص الجنكشن اوف ذا ميديا سيرف مع اللاترال تو سيرف جنكشن اوف ذا ميديا سيرف مع اللاترال تو سيرف يعني بصوا عليا بس الانسجن نازل كده انت هنا كنت 2 انشز اباب ذا انتيريور ليك باين ورايح لنقطه هي جنكشن اوف ذا ميديا سيرف مع اللاترال تسرق. يعني كان الجرح بتاعك من المشرق جاي كده وعلى فكره من اليوتيوب جاي كده فعلا اليوتيوب كان جاي من ورا كان جاي كده وده كده عشان يروح البلاد انت فعلا كده هتبقى فاتح على الليفل سيرجيو السؤال ده لا ما تقلبوش صفحه مش صفحه دي واحده السؤال بتاعت الشفا عندنا مهم جدا وجابوني عليه من غير ما تقلبوا الصفحه وتقروا الاجابه بص يا حبيبي لما تفتح على اليوتيوب بيرسل على الفستيك افضل من الور ريتروبرتونيه ابيض وطويل حاجه كده وطويله رغم جدا هل على التشكيل قدامنا لون ورا في 100 حاجه كده وطويله بيرت معدي كده الجي باتل والنيرف وهم وبين الجيبت وكاميرا وليد الانجوانا نيرف والتي لامبر والسمباثيك تشين والصور تندون ابيض وطويل في 100 حاجه ورا ابيض وطويل كلهم جنب بعض ابيض وطويل ابيض وطويل ابيض وطويل ابيض وطويل طبعا ان شاء الله بحكي امتحان ممكن يا بنت فاجر نعم فاضل فتح كل ده عشان اعرف رايح البدر هشق العين من كل ده عشان اتاكد انه رايح البدر حد قال علينا مش جراحينا دخل الجيتريكا ما احنا مش حاجه دي خالص يعملوها حد تاني غير جراحوا تاكد الريتريك ده عشان تتبقى يونيتي تبقى صعبه يعني دي بجد كده ده اللي ركب الريتريك كاستر عشان هيدنتفاي يوريتر. انت بارتيشن على يوريتر واليوريتر بيبقى ايه؟ هو اللي حواليه ما فيش تندر، هسيب التندر والنرد. طب العصر فيه بارتيشن والتندر والنرد. انحبوا حقنا، لا ما هو ده ستارت نورمال يوريتر. انا مش لازم يكون جوه حظ. لا الحل اللي هو يعني ما تخافش خالص، انك تشد ابره تشفط لو جابت ميه صفرا يبقى ده طبعا ما لو جابت ميه حمراء يبقى انت في عصر ايه بتاعك لو دبيتها في نرفة تلاقي في عضو راح لعملة كده دبيتها في نرفة تلاقي مصر في حاجة راح تكونتراكت ما تعرف ايه نرفة دبيتها ما حصلش حاجة خالص ما تنزل لا حاجة طالعة ولا حاجة اتحركت ما تنزل لو جابت ميه اصفره يبقى ده اليوريتي، ما ده اليوريتي غيره. هو اليوريتي مش بيعدي على الجسم. ايوه يا دكتور، هو صح العصبي اللي بيعدي انسان بكام ايدي في ارض باي كونتيشن. ادي لاند مارك عرفيه في العمليه كده معايا تو لاند مارك. ها هنصبغه في العمليه دي وانا مش جراح. هنصبغه في واحد يقول لي انا كويس هنصبغه الصبغه اللي كنت بتبقى انت لو هتحن صبغه وتركب لي فيك انتر عشان تبقى يوريك خلاص بيطلع سالش جراح يشتغل 4 4 ايه اللي بالعياده بتاعته خليها 4 4 الوحيد اللي فيه بريستاليتك كويس اليوريتي فيه بريستاليتك كويس عشان يكون باكت اليوريتي الارتري دي بالتيت تك تك البالتيشن تختلف تماما عن البريستاليتك كويس. وبعدين ثاني واحد قال لك هو الوحيد اللي رياضاني الحليوه اللي فيه بمعنى هم كلهم في ار بس ضابط لوك كيرلي وايت كلر مع كشفت العمليات بيلمع ابيضان نظيف اجنبي وعليه خطوط حمراء وشه محمر من كتر الحلاوه. اليوريتر واخد بلاد فيسل على فكره مفيش ارتري اسمه اليوريتر ارتري. اليوريتر واخد من كل معدي جنبيهم شحاته زي زي الفاصل تمام. هتقولي اول صفحه في الكتاب كده بعد اذنك اللي هي الفيتد الالوان. خدوا بالك اليوريتر مش عليه بلاك فاين تمام كفايره حمراء اللي هي الضغط بتاعه بياخد منها ما هو ملوش حاجه باسمه هو واخد من كل اول صفحه للصفحات شفتها اللي هو كيرلي وايت ان كلر واولترو ايت كورس عليه بلاك فاين تمام كفايره هو الوحيد اللي تلاقي الابيض وعليه كفايره حمراء من بره. الابيضان اللي عليه كفايره حمراء من بره ده اليوريتر مفيش ارتري هيبقى عليه كفايره سودا من بره. يبقى سؤال في الامتحان هو كان بيتفاير اليوريتر شكله هقول له كيرلي وايت ان كلر يا بيه عليك الفايت كفيلرز نمره واحد نمره اثنين عليك الثلاثة اثنين نمره ثلاثة بيكروس ان فرانت اوف ذا كومن ايليك ارتي باي فوركيشن نمره اربعة في الاخر بقى لما تغلب دب في سكة وشطة فتطلع ايه؟ حلو تمام بقى انتوا الباقي بعد اذن حضراتكم لو عندك حفرة في البلدر اخلص منها الانسترومنتال ازاي؟ وبعدين؟ ماشي اخش في التوكيو بعدين وغيرك يا زمان عدت ميديكال حصل في الدرجه دي ابد بيش صح ده ممكن يحصل وممكن حاجه تخش بالظبط انت تخش حاجه اسمها الايزو ترايل. الايزو ترايل ده عامل زي الكماشه تخش دي من تحت تعملها ميكانيك تخش تقعد وراها لغايه ما تخلص الاخرى وبعد كده تحن البدر تلاين تعملها جديد تشيلها بقى عشان البدر اللي جوه دي وتحن تلاين وتشفط تدخل تعمل يوريترا وتصفط تبقى النهارده الانسترومنت انت تنزل ازور في البلادر. على فكره الازور صنعنا ما بيتحشش حاجه البلادر دي ورثت الجوبس وانا في عظم زي ما بقول لك في عظم الخف الكمبيوتر يروح بقى في العظم اللي هي الكبرى الضغط بتتكلم بقى على كل بلادر ودي مش ابان ازاي فيقول لك دايما النهارده الانسترومنت الاساس في البلادر انك تعملها ميكانيكال كراش بتستوفي وحاجه اسمها لايزو ترايت كانك عملت لايزو تريبت تمام وتحشي البلادر بتلاين بتلاين لغايه ما تفضيها من كل الكتاكيت اللي جواها عشان تبقى غسلتها تمام. الكلام ده بروفايدد ان مفيش انفكشن في البلادر ما ينفعش اخش العب في البلادر بانفكشن انفكشن بالمصدر ده ولو في تيزر ابستراكشن في اليوريثرا ما عندوش بروسس عشان مهما كان وانت بتغسل الكتاكيت دي كلها تنزل معاك ما تفضلش حاجه رتين تمام انسايد يعني انا محتاج ان يكون عندي حفوه تكون صغيره اصل انت مهما دخلت في اليوريثرا اليوريثرا حجمها قد ايه عشان تدخلك كراشر حجمه قد ايه؟ غالبا الكراشر داخل كراشر صغير، ما هي اليوريثرا قد ايه؟ هتدخل منها بتاع اي كراش اكيد بتاعه صغير يبقى حصوه قد كده ات ويل نيفر بي كراش ونمره اثنين ما تبقاش هارد دي كانت فاين يعني الكراشر الصغنن ده الفيري فاين لو جه على زلطه حاول تكتب في الزلطه هو اللي هيتقسم منك الكراشر هو اللي هيتقسم لما الزلطه تبقى عمل عشان حاجه تعمل ميكانيكال كراش لازم تكون حصوه زمان هارد دي كانت فاين الزلطه بيج مفيش انفكشن والباسج كويس بسرعه تخش وتطلع تمام ساعتها عاوز تعمل ميكانيكال كونتراكشن كتر وايز حضرتك يا احمد لو الموضوع ده فشل يبقى الحل الوحيد انك تعمل جراحه الجراحه يعني هتعمل حاجه اسمها سيستو لايزوتومي هتفتح الانسجن بتاع النسا او مثلا سوبر بيزك هنفتح المسجن كده من اشرط هتمد ايدك تحصل تاخد الحصه وتطلع بيها وانت خارج كويس مكانك بس عملت عمليه اسمها سيستو لاي زوتن سيستو يعني بلدر ولاي زوتن يعني ريموفال اوف تمام بس ايوه احمد سؤالك ايه؟ يعني ممكن تحدد ايه الانتنات على السكرين؟ قبل 2 سم. اتاكد هنا الانسترومنت لو الالكترون قبل 2 سم. طيب لا لو هتعدي بقى اصلا من غير فكرة حاجة مجرد في البيتمنت وبقالك 3 4 5 شهور ومفيش اي بروجرس وهي ممكن تبقى 2 سم كانت تعدي لوحدها مش راضيه تعدي. حل احنا قلنا ان البيتمنت في بروجرس انا مكمل مفيش بروجرس واحنا زي ما احنا مش عايز اعمل عملية عشان هي صغيرة سيبها ميكانيكا كراش حصل بقى تيوريست ما ينفعش ليه حصل في سيبها دي عملية حصوة في الكوستيري ريزة بساعة طبور ده في الانتا ميتال كروب وزقها ورجعها البلدر زي المانج قال يرين البلدر ستون الكوستيري ريزة رجعها البلدر وما شاعل انها ايه البلدر ستون انتيري ريزة قال لك لا ليه ما حضرتك تبقى بيش في بروفيشن كورة خالص هتخش حضرتك في كورسس وتسحبها خلاص ليه ما حضرتك لما تبقاش كريموبل تفتح عليها بس انا محسوسة في ايدك فانت حاسس تحت ايدك وتفتح عليها وتشيلها والحاجة ده غير مفضل بالنسبة لنا خالص طالما حضرتك شلتها وفتحت وانت خارج هتخير ممكن انا سامر التنشر والكاليبر بتاع اليوريثرا الواحد بيسقط ربنا بيها جدا لما تخير في حاجة كمان اللي عندي يجيب عليها التنشر يوريثرا عشان كده الحل ده ابشع حل احنا ممكن نلجأ له انك تعمل سيرجيكال ريموفال اوف ايوريثرا سكوب الاحسن انها كانت تتشال يوريثرا سكوب ومن بعده قدر الامكان. حاجة الحدوتة بقى اي عاقل عنده حصوة في اي مكان ما بعد ما الحصوة اتشالت هيتفاجئ الاسي بعد ما العملية تعمل او الحصوة اتشال هيتعمل له جمع له بول 24 ساعة يورين 24 ساعة تجمع تقول له جمعه لي في ازايز هنبعته المعمل هنحلل له الاسي الكالسيوم كونتنت في يورين 24 ساعة اديك اسيد الاوكزالين خلاص البروتين البي اتش ان اديشن تو بلاد كيمستري يعني هعمل لك كمان سيرم كالسيوم يورين اسيد تمام وكل السيرم تمام كان بتاعك ونشوف الاخر والحصوه بتاعتها كمان تتحل وبعد ما نعمل الانفيتيشن نشوف الحصوه نوعها ايه ونديك انستراكشن تمام قولوا لي بقى حضراتكم لو الحصوه طلعت في سيت ستور ايه الانستراكشن تبقى اللي عايز عشان ما يحصلوش تكرار عالج الانفكشن تدي انت ممكن صح جدا دي واحد دي اثنين اتعملت في ستوب بيورين الكلاين بس عايز تعمل اكتيفيكيشن بس تجيله فيتامين سي نمره 3 انا يوانت تو بريفنت فوسفيت ابزوربشن غير ان هل الفوسفيت ابزوربشن ده لازم اقول الفوسفيت بعدين قديش عايز اديله حاجه كمان تمنع الفوسفيت ابزوربشن من الانترنت الومنيوم صح الومنيوم اوكسايد يبقى اللي عندهم كالسيوم فوسفيت ستور هتعمل لهم اكتيفيكيشن يورين باي فيتامين سي هتديهم انتي بايوتيك تو تريت انفكشن اوكي هتمينيمايز الفوسفيت انتيك دايت وتحط حاجات تو بريفنت الفوسفيت ابزوربشن طب لو كانت اوبزيت ستون يا فاطمه عمله على الكالانيزيشن ديورين ايه؟ صوديوم باي كارب وقال الاوكزاليك انتيك قالوا بلاش بقى مانجا وفراولة والكلام من كلام من ده كله حل طب لو طلعت يوريك اسيد ستون هل انتيك ديورك اسيد ستون وعمل الكالانيزيشن لليورين لان اليورين بتعمل في اسيدك يورين وتيجي في نفس الوقت يوريك وزورك مرجل عشان تقلل سيرم ثمان يوريك اللي انا عايز اقوله كلمة واحدة اخيرة مفيش في الامتحان تريت متكتب من غير ما تقدر تتكتب معاه الجهاز ده ما كتبش مع التريت يبقى انت التريت من فوق السؤال ده جه قبل كده سنه 2002 تريت من توبرينا ستون ونص الدهوات اللي كانوا معايا هم ما كتبوش الجهاز ده قلت لهم ليه؟ اللي هو ده تبع التريت هم تبع مين؟ الميتابوليك كورس سنتر الكلام تبع مين؟ هو ما كانش تبع التريت تبع مين؟ اوكي؟ وجيه اديني الكيس العام بره لا